الكتاب المسموع، العرب والبرتغال، تأليف وتقديم الدكتور صالح حنظل. بسم الله الرحمن الرحيم. في كتابي العرب والبرتغال في التاريخ قصة عمرها 1000 عام تقريبا، لم يستطع المؤرخون أن يكتبوا عنها إلا النزر اليسير، كما لم يلها الكثير من الباحثين أهمية خاصة، لذلك فإنها لم تكتب في كتاب واحد يشمل القصة كلها بشكل كامل وشامل لمعرفة تفاصيل ما حدث بين الأمتين خلال 1000 عام. ولكي أوجز أهمية الموضوع الذي أنا بصدده، فإن حقائق تاريخية كبرى قد ظهرت أمامي بعد أن أكملت دراسته، وهي: أولا، إن العرب دخلوا إشبونة، أي إشبونة عاصمة البرتغال، في يومنا هذا في السنة 3 من فتحهم الأندلس، أي حوالي عام 714، وكان فتح البرتغال قد تم على يد القائد عبد العزيز بن موسى بن نصير. ثانيا، إن العرب عندما دخلوا أرض البرتغال لم يكن للبرتغال وجود سياسي أو كيان مستقل موحد آنذاك، لذلك فقد أطلق العرب على أرض البرتغال اسم الغرب، أي غرب الأندلس، وبقي هذا الاسم قائما إلى يومنا هذا، حيث يطلق البرتغاليون اسم الغرب على جنوب البرتغال. ثالثا، إن تأسيس دولة البرتغال وظهورها على الخريطة والمسرح العالمي كدولة قد تمكن عندما تمكن البرتغاليون بمساعدة الحملة الصليبية الثانية من انتزاع لشبونة عاصمة البرتغال من يد العرب في عام 1150 تقريبا، وما عقب ذلك من تدويج الملك دون أفونسو هنريك كأول ملك برتغالي، وقام هذا بإعلان مملكة بورتوس كالا التي صارت فيما بعد بورتوكاليسيا، أي بوابة غاليسيا، واتخذ شعار دولته وهو الدرع المصفح الذي يعلوه التاج وتحيط به 5 دوائر تمثل 5 قادة عرب قتلهم البرتغاليون في معركة قرق. رابعا، إن العرب بقوا في الغرب أي جنوب البرتغال للفترة من سقوط لشبونة في حوالي عام 1150 إلى مغادرة آخر عربي لأرض البرتغال عام 1250 الميلادي، وكانت تلك سنوات مقارعة باسلة حاول فيها المغرب العربي إنقاذ ما يمكن إنقاذه من ممتلكات عربية في إسبانيا والبرتغال، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، بل كانت على حساب قوته واستقلاله. خامسا، إن فترة العنفوان البرتغالي الأول، أي فترة النشوء والكشوفات البحرية والتي أدت بالبرتغال إلى أن تصبح أول دولة استعمارية في العالم حسب المفهوم الاستعماري الحديث، تلك الفترة تمت في مراحلها الأولى على حساب السواحل والموانئ الغربية في المغرب العربي، بل إن تاريخ المغرب العربي ولفترة امتدت 200 عام تقريبا لم يكن إلا تاريخ مقارعة الشعب العربي المغربي للاستعمار البرتغالي في تلك السواحل. سادسا وأخيرا، إن البرتغال وإسبانيا وصلتا إلى أوج عظمتهما السياسية كدولتين استعماريتين في حوالي عام 1570 يتحكمان في شؤون الشعوب، إلا أن بداية النهاية للبرتغال كدولة عالمية كبرى قد تم على يد العرب أيضا، وذلك عندما تمكنت الدولة المغربية السعدية بقيادة السلطان المعتصم بالله عبد الملك من إبادة جيش برتغالي وأوروبي مكون من 50,000 جندي يقودهم الملك سيباستيان ملك البرتغال، فأهلكوه وأهلكوا جيشه عام 1578، فاستغلت إسبانيا الفرصة وقامت باحتلال البرتغال، فصارت البرتغال مستعمرة بعد أن كانت مستعمرة، كما تمكنت فيما بعد الدولة العمانية العربية من طردهم من مسقط عام 1650، ثم إنهاء وجودهم بشكل تام في أي بقعة عربية حوالي عام 1720 الميلادي. وهكذا 1000 عام من الأحداث جاءت في حوالي 30 فصل من فصول كتاب العرب والبرتغال في التاريخ. في الفصل الأول من الكتاب يبحث في قضية الفتح العربي للبرتغال، وهو ذو تفاصيل غير دقيقة في بداياتها الأولى، لأن المصادر الإسبانية والبرتغالية لم تذكر لنا تفاصيل ذات فائدة عن تلك الفترة من تاريخ شبه الجزيرة الأيبيرية إسبانيا والبرتغال. لكن أيبيريا أي إسبانيا والبرتغال وقبل الفتح الإسلامي كانت تحت حكم القوط الغربيين الذين استبدوا وطغوا في البلاد، مما دفع بأحد قادة الجيش واسمه رودريكو ويسميه العرب لوذريق إلى القيام بالاستيلاء على السلطة وعزل الملك ويتس ويسميه العرب غيتشا عن الحكم. لكن أتباع غيتشا هذا لم يقبلوا بذلك، لذلك قاموا بالاتصال بحاكم المغرب الإسلامي القائد موسى بن نصير لغرض مساعدتهم على استعادة السلطة من رودريكو. إذن في تلك الفترة لم يكن هناك برتغال، كانت إسبانيا والبرتغال في أرض واحدة تسمى الأرض الأيبيرية. فماذا فعل موسى بن نصير؟ كان ومن معه قد أرسوا كلمة الإسلام في الشمال الأفريقي، لذلك فقد كانت الخطوة الطبيعية التالية لهم هي فتح الأندلس، وذلك لتأمين الحدود الإسلامية ونشر الدعوة هناك. فإنه من المرجح أن يكون موسى بن نصير قد استغل الموقف السياسي في أيبيريا لصالحه، فبدأ استشاراته مع الخليفة الوليد بن عبد الملك في دمشق للقيام بهذا العمل الكبير. القيادة الإسلامية في دمشق ترددت في أول الأمر في القيام بهذا العمل، لكن موسى بن نصير أقنع الوليد بالأمر. فلما اقتنع هذا باشر موسى الاتصال بالقائد يوليان، وكان هذا يعمل أيضا ضد نظام رودريكو الجديد، فوافق على أن يضع نفسه في خدمة قوات العرب. وقبل أن تقوم الحملة ضد إسبانيا كان موسى بن نصير قد أرسل قوة استطلاعية مكونة من 400 من المشاة وماء من الفرسان بقيادة طريف بن مالك الملقب أبي زرعة، واجتازت هذه القوة المضيق من مدينة سبتة وهي محملة على سفن يوليان، ونزلت قرب جزيرة بالوما التي صار اسمها جزيرة طريف إلى يومنا هذا. وعندما عاد طريف إلى المغرب قدم معلومات عسكرية مفيدة إلى موسى بن نصير ساعدته على وضع خطة الإنزال. عندما أكمل موسى بن نصير خطة التحشد صار لديه 7000 جندي مسلم، واختار طارق بن زياد والي طنجة قائدا للجيش. وفي الخامس من شهر رمضان من عام 93 الهجري الموافق لشهر نيسان من عام 711 ميلادي، أي بعد سنة من حملة طريف، عبر طارق وجيشه من مدينة سبتة بسفن عربية ومعه سفن إيليان أيضا، ونزل الجيش في جنوب إسبانيا على جبل صخري اسمه مونس كاليب، عرف فيما بعد باسم جبل طارق المسمى جبرالتر في يومنا هذا. والتقى الجيشان جيش العرب المسلمين وجيش رودريكو يوم الأحد 28 رمضان 93 أي حوالي أيار من عام 71 في كورة شلونة في سهل الفرنتيرا، حيث ألقى طارق خطبته الشهيرة ثم أنزل هزيمة بجيش رودريكو. ولما اكتمل ذلك النصر لطارق اندفعت جيوشه مستثمرة الفوز نحو الشمال، فسقطت مدن جنوب إسبانيا أي الأندلس وإشبيلية وقرطبة وغرناطة، واندفع هو وجيشه مخترقا وسط إسبانيا وقلبها إلى أن وصل إلى مدينة طليطلة وفتحها، واستمر بالاندفاع شمالا إلى أن وصل إلى مدينة المائدة المجاورة لمدينة مجريط التي هي مدريد عاصمة إسبانيا في يومنا هذا. موسى بن نصير قرر أن ينجد طارق بن زياد، فرتب أموره في عاصمته القيروان، واستخلف ولده عبد الله نائما عنه في حكم شمال أفريقيا، وعبر بجيش إلى الأندلس مع ولديه عبد العزيز وعبد الأعلى على رأس جيش قوامه 18,000 مقاتل، وكان ذلك في نهاية عام 93 الهجري 1712 الميلادي، لكي يسند الطارق الذي اندفع إلى مسافات بعيدة في قلب إسبانيا فتهددت خطوط مواصلاته. عبر موسى بن نصير واندفع نحو مدينة شذونة فعاد فتحها واتجه شمالا نحو قرمونة ثم مدينة إشبيلية التي كانت قد سقطت ثانية بيد الإسبان أعاد فتحها وهرب منها قائد الحامية الأندلسي ثم اتجه إلى مدينة باجة البرتغالية ووصل إلى مدينة لبلة المتاخمة لحدود البرتغال ففتحها وبذلك أصبح جيشه على حدود البرتغال تقريبا من أول مدينة برتغالية هي باجة. هنا يجب أن نعيد وأن نذكر بأنه لم يكن يوم ذاك إسبانيا والبرتغال، كانت إيبيريا. فهذه المدن إن ذكرتها بأنها برتغالية أصبحت برتغالية فيما بعد. اتفقت كل المصادر على أن موسى بن نصير اندفع بألويته شمالا بعد أن حرر معظم مدن الجنوب واتخذ من إشبيلية قاعدة وعاصمة له، وأنه في شهر آب من عام 73 التقى بطارق بن زياد في مدينة طليطلة وهناك التقيا بالمدلك رودريكو فأنزل به هزيمة وقضي عليه في معركة وادي يرياط في أيلول من العام نفسه. ثم كان استدعاء الخليفة الأموي لموسى وطارق بالعودة إلى دمشق فلم يكن بد من العودة فتوقفت عمليات الفتح في إسبانيا. عاد موسى بن نصير من شمال إسبانيا وأقام في إشبيلية لترتيب أمور الأندلس وأحوالها، وعين ابنه عبد العزيز واليا عن الأندلس فيما قفل هو وطارق عائدين إلى دمشق فغادر أرض إسبانيا في عام 714 الميلادي. وعندما سلم عبد العزيز بن موسى بن نصير زمام الأمر في البلاد على عهده بدأت قصة الفتح العربي الغامضة للبرتغال، إذ يسود الاعتقاد أن فتح مدينة باجة البرتغالية قد تم على يد عبد العزيز ابن موسى بن نصير. وعلى كل حال فإن وصول العرب إلى مدينة باجة البرتغالية فتح الباب أمام جيوش عبد العزيز أن تتوغل هناك، لكن العرب لم يعرفوا أنهم كانوا في داخل أرض البرتغال كما هي عليه في يومنا هذا، كما أن اسم البرتغال لم يكن واردا آنذاك في قاموس اللغة الإسبانية أو البرتغالية. لذلك فإن العرب أطلقوا على المناطق التي تم فتحها في جنوب البرتغال اسم الغرب باعتبارها تقع غرب الأندلس وغرب العاصمة إشبيلية، ولا زال جنوب البرتغال يسمى الغرب إلى يومنا هذا. ثم إن العرب لما توغلوا شمالا في أرض البرتغال احتلوا العاصمة إشبونة أي لشبونة وما تسمى بلغتهم لزبوة في يومنا هذا، واندفعوا شمالا إلى وادي نهر دويرة، لذلك أطلقوا اسم الثغر الأدنى على الجزء الأكبر من البرتغال اليوم. إلا أن العرب توقفوا في فتوحاتهم هناك عند نهر التاجة الذي يسميه الإسبان والبرتغاليون تيجو، وهو النهر الذي يسطر إسبانيا والبرتغال إلى الشطرين ويمر من منتصفهما تقريبا. فهناك رسالة باسم الرسالة الشريفية تقول: لم يبق في الأندلس بلدة دخلها المسلمون بأسيافهم وتصير ملكا لهم إلا قسم موسى بن نصير أراضيها، ما عدا ثلاثة بلدان هي شنترين وقلمبريا وشية في الشرق، هذه بلدان برتغالية كما هي في يومنا هذا. وعلى كل حال فإن باجة تم فتحها عام 713 على يد عبد العزيز، لذلك يعتبر ذلك التاريخ تاريخ الفتح العربي للبرتغال. في الفصل الثاني يتحدث عن البرتغال في عهد الإمارة في الأندلس. الأندلس من عام 755 الميلادي إلى عام 1009 اعتبرت عهد الإمارة. لماذا؟ لأنه يعتبر دخول عبد الرحمن الداخل إلى قرطبة واستلامه مقاليد الأمر هناك وهروب آخر حاكم عربي في عهد الولاة وهو يوسف الفهري بداية لعهد الإمارة في الأندلس ونهاية لعهد الولاة فيها والذي استمر 42 سنة تقريبا. قصة عبد الرحمن الداخل أو ما يسمى صقر قريش الذي هرب من مذبحة العباسيين ووصل إلى الأندلس وهناك أعلن أعلن خلافة أموية يعتبر عهد الإمارة. قبله كان عهد الولاة أي عهد موسى بن نصير وأولادهم. ذلك العهد عهد الولاة استمر 42 سنة تقريبا. أما في الفصل الثاني سنتكلم عن عهد عبد الرحمن الداخلي. ذلك العهد استمر حوالي 250 عاما. أهم ما حدث فيه هو قضية هجوم الفايكينجز على البرتغال. هؤلاء الفايكينجز عرفوا باسم النورمانديين، قاموا بعدة هجمات على مدينة لشبونية البرتغالية. هجوما حدث في عام 844، هجوم آخر في عام 917، وأطلق العرب عليهم اسم المجوس، وقالوا في قضية الهجوم أن الحاكم العربي لمدينة إشبونة واسمه وهب الله بن حزم لم يستطع أن يجمع قواته لصدهم، فاقتحموا المدينة واستباحوها لعدة أيام، ثم اندفعوا نحو مدن لبلة وقادس وسدونة وباجة ودخلوا إشبيلية واستباحوها لمدة 7 أيام، وتقدموا نحو قرطبة وحاصروها، إلى أن خرج لهم جيش عربي بقيادة الأمير نصر وهو أحد قادة الأمير عبد الرحمن الثاني، وتمكن من إنزال هزيمة بهم، قتل أكثر من 500 رجل منهم، فتراجعوا إلى لشبونة وهناك عادوا من حيث أدوا. في عام 816 أيضا يذكر لنا المؤرخون العرب أنه في تلك السنة كان خروج المجوس إلى الأندلس، فلم يكن لهم في هذه الكرة من الانبساط في البحر والإضرار بأهل السواحل وما جرت بهم عادتهم، ولم يجدوا في السواحل مطمعا كبيرا لضبطها، ولاقوا مع ذلك في البحر أهوالا أعطبت لهم مراكبهم أي 14 مركبا بناحية البحيرة، فنكبوا عن ساحل الأندلس وأسرعوا الانصراف إلى بلدهم. وعندما تولى الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث ولاية الأندلس، نحن نتكلم الآن عن الدولة الأموية في الأندلس، تولاها من عام 912 إلى 962. هذا أعلن الخلافة الأموية في الأندلس ولقب نفسه باسم الناصر لدين الله. ظهرت هنا خلافتان إسلاميتان، واحدة في بغداد من الخليفة العباسي وثانية الخلافة الأموية في الأندلس وتاريخها معروف. هنا أحداث جديدة استجدت على الوضع العام في إسبانيا. ظهور تكتلات سياسية عسكرية قوية بين الإسبان المناهضين للعرب في منطقة جليقة التي تقع في الشمال، وكانت تضم شمال البرتغال. لذلك كانت مدينة سانت يعقوب أو سانت دييغو أي مدينة القديس يعقوب صارت مركزا لتجمع القوات التي تريد إخراج العرب من البلاد. في تلك المدينة فيها قبر القديس يعقوب الذي يشكل محجا يحج إليه المسيحيون من كافة أرجاء العالم، فصارت المدينة مركزا لدعاة الحرب ضد العرب، وراح الخطباء من كافة الدول الأوروبية المسيحية يتبارون في حث الناس على قتال العرب وإخراجهم من الأندلس. لذلك فقد شهدت المناطق الشمالية من البرتغال معارك عديدة بين العرب من جهة والإسبان والبرتغال المتحالفين من جهة أخرى، ولعل أشهرها معركة الخندق التي جرت على نهر دويرة بين القوات الأوروبية المتحالفة بقيادة الملك روميرو الثاني ملك ليون وبين القوات العربية بقيادة الخليفة الناصر لدين الله، وكان ذلك في عام 939. وفي تلك المعركة كان الدافع الديني المسيحي لدى الأوروبيين شديدا. وعندما توفى الخليفة عبد الرحمن الثالث أي ناصر لدين الله، خلفه في الحكم الخليفة الحكم الثاني المستنصر بالله، حكم من عام 916 إلى 976، وعلى أيامه حدث هجوم آخر على البرتغال. وبعد 5 سنوات من التاريخ أعلى هاجم الفايكينجز أو المجوس الأرضمانيون كما يسميهم العرب مرة أخرى إشبيلية في صيف عام 917. هنا يذكر المؤرخون العرب ما يلي: وفي صدر رمضان منهم وقع الإرجاف بتحرك المجوس الأرمانيين لعنهم الله وظهورهم في البحر الشمالي ورومهم، أي رام يروم وأراد يريد سواحل الأندلس الغربية على عادتهم، فانزعج السلطان ما سيق له من خبر وعاد إلى عبد الرحمن بن رماحيس قائد البحر وهو في قرطبة بالتأهب للركوب، فنفذ بأمره يوم الاثنين لست خلون من شهر رمضان وتركهم خائبين. وهكذا أصبحت لشبونة التي لم تكن البرتغال قائمة يوم ذاك عرضة لهجمات الفايكينغز لفترات كثيرة. لكن لم تسعفنا أخبار الرواة والمؤرخين العرب بأكثر مما مر ذكره عن أخبار الغرب أي البرتغال، وذلك على زمن وعهد الإمارة في الأندلس والذي استمر لمدة تقارب 200 عام، كان أبرز أحداثه هو إعلان الخلافة هناك على زمن عبد الرحمن الثالث كما ذكرنا قبل قليل، وظهور قرطبة العاصمة الإسلامية مركزا من مراكز العلم والثقافة، وجهود ملوك وخلفاء ذلك العهد في الفتوحات والإنتاج الفكري والعمراني والعلاقات مع الدول الإسلامية وغير الإسلامية. بعد عهد الولاة الذي تكلمنا عنه قامت في إسبانيا ممالك ودويلات عربية مستقلة يحكم كل منها أمير مستقل، فكان ذلك بداية عهد الطوائف هناك. ففي الفصل الثالث من الكتاب نبحث ماذا حصل عندما تمزق شمل المسلمين، تمزق شمل العرب في داخل إسبانيا والأندلس وانقسموا إلى دويلات سميوا بملوك الطوائف. هذا العهد استمر من حوالي عام 1009 الميلادي إلى 1091 أي حوالي 80 عاما. كان آخر من تولى الملك في الخلافة الأموية في الأندلس أي عهد الولاة هو هشام بن الحكم الثاني الملقب المؤيد بالله، وكان صبيا في 11 من عمره ولم يكن باستطاعته النهوض بأمور الدولة ورعاية شؤون الأمة، مما دفع بوزيره محمد بن مير عامر المعروف باسم الحاجب المنصور أن يأخذ السلطة لنفسه وأن يحكم باسم هشام، مما جعل بعض المؤرخين يطلقون اسم عهد بني عامر على تلك الفترة التي استمرت مدة 20 عاما تقريبا. وعندما مات محمد بن أبي عامر حكم بعده ابنه عبد الملك الملقب المظفر، ثم ابنه الآخر عبد الرحمن الملقب شنجول، وبمقتل الأخير انتهت الخلافة في الأندلس. وبذهاب الخلافة وانتهاء حكم أسرة بني عامر فإن عهد الطوائف في الأندلس يكون قد ابتدأ، ويكون ذلك أيضا بداية لعهد تصدع ذلك البناء الشامخ. فقامت الممالك والدويلات المستقلة في الأندلس يحكم كل منها أمير أو ملك، فتقسمت الأندلس إلى 6 مناطق رئيسية تضم كل منها إمارة أو أكثر، حتى بلغت أحيانا 20 إمارة. تربع على عرشها حكام اقتسموا ألقاب الخلافة فتلقبوا بالناصر والمنصور والمعتمد والمظفر وامثالها، وساروا بأمتهم نحو الخراب. وفي ذلك قال الشاعر أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني: مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا من صولة الأسد. فصارت في الأندلس الممالك العربية التالية: مملكة سرقسطة ويحكمها بني هود، مملكة قرطبة، مملكة طليطلة، مملكة بطليموس، مملكة بلنسيا، مملكة غرقاطة، ومملكة إشبيلية. والذي يهمنا في التقسيم على هو أمر مملكتي بطليوس وإشبيلية، حيث يفهم مما أورده المؤرخون العرب على قلة الأخبار وشحتها كالعادة أن الغرب أي البرتغال حكمها بنو الأفطس أو ما يسموهم مملكة بطليوس، حكموها أولا، ثم لما ظهر المعتمد بن العباد ملك إشبيلية القوي ضم جنوب البرتغال إلى ملكه، فصار غرب الأندلس أي البرتغال تابعا لمملكة إشبيلية، ولربما اقتسمت المملكتان العربيتان البرتغال فصار شماله تابعا لمملكة بطليوس وجنوبه لمملكة إشبيلية. أما العاصمة بطليوس فهي المدينة الإسبانية المسمى باجازو BADAJOZ مجاز التي تقع على حدود البرتغال الحالية مع إسبانيا وفي وسطها تقريبا مقابل عاصمة لشبونة. هذه المملكة تولى أمرها رجل يسمى مسلم بن الأفطس، لم تذكر لنا المراجع العربية خبرا مهما عنه. ثم تولى أمرها ابنه أحمد ولا خبر عنه أيضا. ثم تولى أمرها ابنه أبو محمد عبد الله المنصور، ثم سيف الدولة أبو بكر بن محمد المظفر. فلما مات المظفر ترك ولدين، يحيى الذي صار واليا لبطليوس، والثاني عمر الذي تولى أمر الإشبونة، أي الإشبونة في يومنا هذا. فلما توفى يحيى انفرد عمر بالأمر فصعد إلى دست الحكم، وصار اسمه أبو محمد عمر الملقب بالمتوكل على الله، ويعرف أيضا باسم عمر بن الأفطس. تولى الحكم في عام 1067 وحكم لمدة ربع تقريبا، وامتد الحكم في زمانه إلى طليطلة حتى سقوطها بيد أدفونش أو الملك السادس. هذا الملك عمر عاصره أيضا المعتمد ابن عباد ملك إشبيلية، وكان أحد العناصر في طلب اللجنة من ملك المغرب يوسف بن تشفين. إذن البرتغال الآن أو الإشبونة على الأقل بيد الملك العربي أبو محمد عمر الملقب بالمتوكل على الله والمسمى أيضا عمر بن الأفطس، والأندلس أكبرها إشبيلية بيد المعتمد بن عباد الشاعر المشهور. عندما تقسمت الدول الطوائف إلى مجموعات عربية تكره الواحدة الأخرى، وعندما ابتدأ حكم العربي في التهافت وابتدأت القوى الأوروبية بالتحشد، انتبه كل من المعتمد بن عباد ملك إشبيلية والمتوكل عمر بن محمد ملك بطليوس أو ملك إشبيلية إلى ذلك الخطر، وظهر خصم عنيد أمامهم هو الملك الإسباني ألفونسو السادس، ويسميه العرب أدفونش ابن فرديلاند. وفي محرم عام 1085 تمكن هذا الملك من أن يحتل طليطلة قلب الأندلس، فأيقظ هذا الحادث وأمثاله من قبله المعتمد والمتوكل وبقية أمراء الطوائف من أحلامهم، وأدركوا خطورة الأوروبيين وأطماعهم وآثارهم على دينهم وأمتهم، فطلبوا العون من الملك يوسف بن تاشفين ملك مملكة المرابطين في المغرب، فاستجاب لطلبهم، فكان دخوله إلى الأندلس بداية لعهد المرابطين هناك. في الفصل الرابع وضعت شرحا لكيف كانت إذن إسبانيا الأوروبية أو إسبانيا النصرانية. إذا كان هذا هو حال إسبانيا العربية، تقسمت إلى طوائف وسقطت طليطلة، ثم جاء يوسف بن تاشفين الملك المغربي وعبر بجيشه إلى الشمال كي يضع الأمور في نصابها، فكيف كانت الوضعية في إسبانيا؟ جاء في الفصل الرابع أن جرى اتحاد لممالك إسبانيا في الشمال في عصر تنازع الطوائف وفرقتها في الأندلس، أي عندما كان العرب متفرقون فالإسبانيون تجمعوا. ففي حوالي عام 1000 ميلادي ظهر على المسرح السياسي والعسكري الإسباني الملك سانجو غارسيا الثالث، ويسميه العرب شنجا ابن غارسيا. وعندما مات هذا الملك في حوالي عام 1035 ترك 4 أولاد، وهم غارسيا والرودميرو وفرديناند وغونزاليس. فرديناند كان أقوى الأخوة، إذ استطاع الاستحواذ على ملكهم، وفترة ملوكيته استمرت 30 عاما، كانت له اليد الطولة في مهاجمة الأراضي الأندلسية حيث عاث في الأنحاء الشمالية لمملكة طليطلة. قبل وفاة هذا الرجل قسم مملكته بين 3 أولاد، هم سانجو ولد الكبير وضعه حاكما على قشتالة، وألفونس ابنه الثاني وضعه حاكما على ليون، وابنه الثالث كارسيا وضعه حاكما على جليقة. فلما مات تنازع الأولاد على السلطة والعرش، وانتهى الصراع بانتصار أفونس على إخوته، فأصبح ملكا على قشتالة وليون، وصار اسمه الملك ألفونسو السادس، ويسميه العرب الفنش، وحكم حوالي 37 عاما، أي من عام 1072 إلى 1009، وهو الملك الذي استطاع أن ينتزع طليطلة العاصمة العربية الأندلسية من يد العرب. وبذلك وعندما سقطت طليطلة قال أحد الشعراء العرب: شدوا رواحلكم يا أهل أندلس، فما المقام بها إلا من الغلط، الثوب ينسل من أطرافه، وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط. وهكذا شمخ ألفونس بأنفه وشن غاراته على المدن والقرى المجاورة للطليطلة، فحاز على 80 قرية منها، وتهافت الأمراء العرب الضعاف مثل حسام الدين بن رزين ملك مدينة شمنتريا يحملون الهدايا إليه، مما دفع بألفونس هذا أن يطلق على نفسه لقبا عربيا هو الإمبراطور ذي الملتين، أي الإسلامية والنصرانية، كما منح لقب نفسه لقبا إسبانيا رفيعا، وقام تعزيز جيشه بقوات من الملك فيليب الأول ملك فرنسا ومن دوك أوف بورغندي، كما قام هذا وقبل وفاته بتزويج ابنته تريزا إلى الكونت هنري أوف بورغندي، ومنحه حكم مقاطعي أبورتو وكامبيرا التي حصل عليها من العرب، وصار لقب هنري هذا كونت بورتو كالنيسو، وهو لقب مأخوذ من مدينة اسمها بورتو سكالا تقع على نهر دورا ويسمى اليوم نهر أبورتو، وإن هذه المدينة هي التي أعطت فيما بعد اسم البرتغال كما هو عليه الآن. في الفصل الخامس الذي يبتدئ من الصفحة 43 تكلمت عن دولة المرابطين المغربية وأيامها في الأندلس، وهو عهد يمتد من عام 1092 إلى 1134. فلما استفحل خطر أفونس السادس على دويلات الطوائف بعد أن ذاق حلاوة الانتصار على المسلمين في طليطلة، عزم على فتح مدن الأندلس كلها، حتى أنه لما عرض عليه رعيته أن يلبس تاج الإمبراطور على عادة أسلافه القوط أرجعهم في ذلك حتى يستولي على دار المسلمين في قرطبة، ثم عمد إلى استدلال ملوك الطوائف بفرض الأتاوات والجزية عليهم، وبدأ بالمعتمد بن عباد ملك أشبيلية وكبير ملوك الطوائف، فطلب منه تسليم بعض حصونه وأعماله إلى رسله، وكتب له رسالة استهلها بقوله: من الإمبراطور ذي الملتين الملك المفضل الأدفونش بن شانجا إلى المعتمد بالله. فهلع المعتمد ولاحت له طوال المصير المروع الذي سينحدر إليه إذا لم تتداركه يد العناية بعون أو نجدة من الخارج. ويبدو أن الملك المتوكل عمر بن الأفطس صاحب بقليوس والبرتغال كان يشعر بالقلق نفسه، فأراد أن يكون صفا واحدا مع ملوك الطوائف في وجه الخطر المتزايد. لذلك اتفق الملكان المعتمد بن عباد والمتوكل عمر بن الأفطس، اتفق على أن يذهب إلى يوسف بن تاشفين ملك المغرب يطلب النجدة لتخليص البلاد من الفوضى السياسية ومن تهديد ألفونس. سافر المعتمد إلى المغرب والتقى بيوسف بن تاشفين وطلب منه النصرة والنجدة ضد القوى الإسبانية، فوافق على ذلك واستنفر قواته للجهاد، واجتمع له نحو 7000 فارس وأكثر من المشاة، وأمرهم بالعبور نحو الأندلس لنجدتها. فعبرت أولا قوة الفرسان بقيادة داود بن عائشة، وكان آخرها موقف أمير المسلمين يوسف بن تاشفين في منتصف ربيع الأول 479 30 حزيران 1086. وعندما استماز أفونس المرابطون المغاربة البحر إلى الجزيرة الخضراء تلقاهم المعتمد أحسن لقاء، وانضمت قواته قواته إليهم، واتخذ أمير المسلمين يوسف بن تاشفين من أشبيلي عاصمة المؤتمت قاعدة له، وأقام بها 3 أيام، ثم ارتحل إلى بطليوس عاصمة المتوكل بن الأفطس الذي فتح معسكرات الجيش لهم. أما الملك أفونسو السادس فسرعان ما وصلته النجدات من ملوك أوروبا من جليقة وليونو بسكونيا وقشتاليا وغيرها، واندفعت تلك الجيوش نحو بطليوس حيث تتجحفل الجيوش الإسلامية هناك وفي منطقة اسمها الزلاقة وتسمى باللاتينية ساكراليس. وقع الالتحام وقامت المعركة الكبرى الحاسمة، ودارت الدوائر على الجيوش الإسبانية، وجرح ألفونس جرحا بالغا ففر على جرح الظلام، ولاذت فلول الجيوش الأخرى منهزمة ومنسحبة نحو طليطلة. وهكذا محت قوات المغرب العار الذي لحق بملوك الأندلسي من مذلة ألفونس السادس لهم. وقبل عودة يوسف بن تاشفين إلى مملكته في المغرب، جمع رؤساء الأندلس ونصحهم ووعظهم وأمرهم بالاتفاق والاتحاد، وترك فرقة من جيشه قوامها 3000 مقاتل تحت تصرف المعتمد بن عباد. لكن موقعة الزلاقة لم تكن إلا صدمة أصابت ألفونسو مؤقتا، ثم أخذ يستفيق منها وتمكن بعد عام واحد من إعادة تنظيم قواته، فنقل ميدان نشاطه إلى شرقي الأندلس بعيدا عن مملكتي إشبيلية وبطيوس. لذلك فقد ساءت حالة الشرق، خاصة بعد أن صالح أفونس قائده السيد الكنبيطور الذي شار سيفه لقتال العرب، فدارت معارك شديدة بين الطرفين، خسر فيها العرب مواقع كثيرة في شرقي الأندلس، مما دفع بالملك المعتمد بن عباد إلى أن يطلب النجدة ثانية من ملك المرابطين في المغرب يوسف بن تاشفين، فأنجده هذا وعبر إلى الأندلس مرة ثانية لقتال ألفونس، وكان ذلك في عام 481. إلا أن الأمر لم يستتب بعدها، فقد ساءت أحوال ملوك الطوائف مرة أخرى وعادوا إلى خلافاتهم، بل تعاونوا مع القائد الإسباني السيد الكمبيطور، وارتد قسم من المسلمين عن الإسلام، وانتهى الأمر بهم أن قاموا ببيع المسلم الأسير بخبزة وقدح خمر ورطل لحم سمك، ومن لم يبدي نفسه قطع لسانه وفقعت أجفانه وسلطت عليه الكلاب البارية. لذلك فقد ترددت الكتب والفتاوى من فقهاء الأندلس وعلمائه إلى يوسف بن تاشفين أن ينقذ البلاد من الفوضى السياسية التي أوجدها ملوك الطوائف. لذلك عزم ابن تاشفين عزما صادقا على استئصال شأفة ملوك الطوائف والإطاحة بعروشهم، فعبر إلى الأندلس للمرة الثالثة في سنة 1090، وهو ينوي هذه المرة القضاء على دول الطوائف وتوحيد كلمة الأندلس وتفييد جبهة مغربية أندلسية لمواجهة خطر أفونسو السادس. وعندما وصل للأندلس قام أولا بعزل الملك عبد الله الزيزي ملك غرناطة، ثم أرسل بعدها 4 جيوش مرابطية لمحاصرة ملوك الطوائف في بلادهم، فحوصرت البلدان وسقطت إشبيلية، ووقع المعتمد بن عباد أسيرا بيدهم فكبل بالحديد، وأرسل سجينا إلى مراكش وبقي في السجن إلى أن مات. أما الملك المتوكل على الله أمر بن المظفر الأفطس حاكم بطليوس والبرتغال، فقد اتهم بالاتصال مع العدو، وقام أمير الجيوش المغربية الأمير سير بن أبي بكر بإعدامه، وكان ذلك في عام 1094، وعدم معه ولديه الفضل والعباس، فقال فيهم وزيرهم الشاعر أبو محمد عبد المجيد بن عودون: الدهر يرجع بعد العين بالأثر، فما البكاء على الأشباح والصور. وعلى كل حال فقد امتازت دولة المرابطين، وخاصة في أيامها الأولى بجهادها في الأندلس وقتالها للجيوش الأوروبية والإسبانية من ممالك قطلونيا وأرغون وقشتالة وشمال البرتغال، خاصة معركة أقليش التي وقعت في شهر شوال، وفيها قتل الأمير الصغير سانشو ابن ألفونس السادس، وأمه مسلمة اسمها زايدة كان زوجة المأمون ابن المعتمد ابن عباد، وقعت أسيرة بيد ألفونس السادس وأنجب منها ابنه سانجو هذا الذي قتل وعمره 15 سنة، وقد بلغ الحزن بوالده ألفونس السادس أن مات بعده ب3 أشهر فدفن في قشتالة. أما بالنسبة للتنظيمات التي كانت عليها شمال البرتغال فكما قلنا في الفصل الرابع أن الملك أفونسو السادس قام بتزويج ابنته تريزا من الكونت أوف بورغندي ويسمى بالبرتغالية أريكو دي بورغونديا وصار اسمه ابن الرينج. شارك الرينج هذا في عدة معارك ضد قوات البرتغاليين ضد قوات المرابطين مع بقية الجيوش الإسبانية. وعندما مات في مايو عام 1014 خلفه ابنه المسمى دون أفونسو هنريك. هذا هو الملك الذي سيقدر له أن ينتزع البرتغال بصورة نهائية من المسلمين وأن يوحد شمالها بجنوبها وأن يطلق عليها اسم البرتغال. أما دولة المرابطين فلم تعش أطول من عام 1140 فقد سارت سراعا على سنة الأدوار التي سارت فيها الممالك قبلها، دور نشاط حربي يتلوه تكاسل وفوضى يؤديان إلى التبعضع والسقوط. فسقطت وقامت مقامها دولة الموحدين في المغرب. في الفصل السادس توقفت عن الحديث حول مجريات الأمور بين العرب والإسبان والبرتغاليين وانتقلت إلى أحوال الأمور في المشرق الإسلامي. لماذا؟ لأن ما سيحدث في العالم الإسلامي سيكون له تأثير كبير على مجريات الأمور في البرتغال. كانت الدولة العباسية يوم ذاك تسير في طريق التردي والتمزق، فقد انكسر جناحا النصر العباسي في الشرق والغرب وصار قلبه أي بغداد هدفا لنبال الدخلاء من الفرس والترك. وابتدأت المشاكل على زمن الخليفة المقتدر العباسي عندما ظهر في عام 909 عبيد الله الفاطمي مؤسس الدولة الفاطمية في مصر وشمال أفريقيا، وظهر عبد الرحمن الثالث الأموي في عام 930 في الأندلس وأعلن كل منهما الخلافة وحقيته فيها وفي شعارها وألقابها، بحيث شاهد العالم الإسلامي في تلك الحقبة ثلاثة خلفاء رسميين في آن واحد. والأدهى من ذلك أنه في عام 945 طرأ على الخلافة العرب في بغداد ما هو أشد وأمر، وذلك حينما منح الخليفة العباسي المستيقفي لقب أمير الأمراء إلى القائد أحمد بن بويه، فصار ذلك التاريخ بداية لوقوع الخلافة العباسية تحت نفوذ أسياد من الفرس هم البويهيون. وامتدت السيطرة البويهية على الخلافة العباسية إلى حوالي عام 1055، وفي تلك الفترة تردت الخلافة إلى أحط دركات الذل وأصبح أمير المؤمنين العباسي العوبة في يد أمير الأمراء الفارسي البويهي. لكن أمر الخلافة العباسية تغير نسبيا عندما ظهرت القوة الإسلامية الأخرى على مسرح التاريخ وهم السلاجقة الأتراك. فقد ظهر هؤلاء من بلاد ما وراء النهر قرب بخارى أي بلاد تركستان الحالية، وباشروا بالشيعة الجزء الشمالي والشرقي من فارس. وفي حوالي عام 1039 دخل القائد السلجوقي طغرلبيك مدينة مرو عاصمة خراسان، ثم دخل بغداد في عام 1055، وهناك التقى بالخليفة القائم فمد له القائم يده، وقام طغرلبيك بتقبيلها فشكره القائد ومنحه لقب ملك المشرق والغرب. فكان ذلك بداية عصر جديد دخلت فيه الخلافة العباسية في حماية الأتراك السلاجقة الذين وهبوا الخلافة ببغداد حياة جديدة بعد أن دب عليها التداعي والانهيار. هؤلاء السلاجقة وبقيادة ملك شاه بن ألب أرسلان ابن طغرلبيك هذا تمكن من الوصول إلى القدس وانتزعها من يد الدولة الفاطمية. وفي تلك السنة أيضا استطاعوا أن يتجهوا إلى تركيا وأن يهزموا البيزنطينيون المتواجدون في تركيا، مما دفع إمبراطور القدس إمبراطور القسطنطينية إلى أن يرسل رسالة في عام 1075 إلى البابا غريغوري السابع يطلب المساعدة منه. وفي عام 1095 ألقى البابا إيريان الثاني خطابه الشهير الذي قال فيه إنه ينبغي تجهيز المسيحيين في حملة كبرى لقهر المسلمين لمن يبغي الحصول على التوبة الكاملة من الله، لأنه هكذا إرادة الله. فكانت هذه العبارة بداية للحرب الصليبية. في عام 1100 الميلادي قدم الجيوش الصليبية ووصلت إلى القدس واحتلتها، وتشكلت ثلاث دول صليبية: مملكة القدس ومملكة الرها والمملكة اللاتينية المسيحية. ظهر عندما ظهر الأتابكة على مسرح التاريخ الإسلامي، وهم أصلا ضباط ومراتب القوات المسلحة في عهد السلاجقة هؤلاء الموجودين، ظهر منهم أسرة أتابكية في دمشق أسسها طقطين وأخرى في شمال شرق سوريا هي الأراتقة. لكن أعظم الأتابكة وأشهرهم كانوا أتابكة الموصل، وأعظم ملوكهم هو عماد الدين زنكي. هذا استطاع أن يستولي على حصون الصليبيين في شرق إمارة أنطاكية، ثم كانت أعظم أعماله سقوط مملكة الرها المسيحية بيده عام 1144، وهو الحدث الذي يعتبر نقطة تحول في تاريخ الحروب الصليبية في الشرق، وكذلك نقطة تحول في تاريخ العرب. الذي يهمنا من هذا الأمر هو أنه بعد أن تمكن زنكي هذا من انتزاع مملكة الرها من يد الصليبيين، قام البابا يوجين الثاني بإصدار أمر إلى ملوك أوروبا أن يتهيأوا لحملة صليبية أخرى كي تسترجع البلاد التي خسروها. انقسمت الجيوش الأوروبية إلى قسمين: جيوش برية وجيوش بحرية. كانت الجيوش البرية بقيادة ملكي فرنسا وألمانيا، وكان عليها أن تسلك الطريق البري الذي سلكته جيوش الحملة الصليبية الأولى، أي من أوروبا مرورا بتركيا ثم البلاد العربية. أما الجيوش البحرية فكان عليها أن تغادر موانئها من المحيط وتدور حول شبه الجزيرة الأيبيرية إسبانيا والبرتغال، ثم من مضيق جبل طارق في البحر المتوسط إلى الموانئ العربية في سوريا ولبنان وفلسطين، حيث تلتقي بالجيوش البرية هناك. والذي يهمنا من أمر الحملة الصليبية هذه هو موضوع الجيوش البحرية، فقد تشكلت من متطوعين إنجليز وأرمان ونورمانديين وفلمنج وفايكينجز وغيرهم، وبلغ عددها أكثر من 14,000 مقاتل. أقلعوا بحرا ووصلوا إلى سواحل البرتغال في أوائل عام 1147، حيث رست سفنهم في مصب نهر التاج، وهناك التقى بهم الملك البرتغالي دون أفونسو هنريك، وتمكن من إقناعهم بمساعدته عسكريا لاقتحام لشبونة وانتزاعها من يد العرب. فوافقوا على ذلك، وسرعان ما تم التنسيق بين الطرفين ووضعت خطة مشتركة للجيش البرتغالي والصليبي، فشن هجوما مشتركا كاسعا على لشبونة وانتزعوها من العرب في 25/6/1148. وقد ساعد هذا الانتصار على تثبيت استقلال البرتغال ليس من العرب فقط ولكن من الإسبان أيضا، فاتخذوا من لشبونة عاصمة للمملكة البرتغالية، وفتحوا موانيها أمام السفن الصليبية القادمة من أوروبا، واستفادوا مرة أخرى من حملة صليبية ثالثة توقفت هناك، وأنزلوا مقاتليهم وسولوا على مدينة شلب، كما سنبين ذلك بالتفصيل في فصل لاحق. إذن سقطت لشبونة بيد الأوروبيين بالحملة الصليبية الثانية، وكان ذلك نهاية تامة لحكم العرب في شمال البرتغال. الفصل السابع سوف يبحث عما فعله الموحدون المغاربة في المغرب في الأندلس. الآن الأندلس مزقت ودول الطوائف انهارت وها هي لشبونة سقطت بيد الأوروبيين وقامت دولة البرتغال في شمال لشبونة. إذن ماذا فعلت الدولة المغربية الجديدة، الدولة الموحدين التي أعقبت دولة المرابطين؟ قلنا أن عام 1095 تقريبا شهد قيام دولة البرتغال بتزويج الملك أفونسو السادس ابنته تريزا إلى الكونت هنري أوف بورغندي مثلما شرحناه في أخبار الفصل الخامس. هذا الملك أيضا ذكرنا أنه أنزل هزيمة كبرى بالعرب يوم في عام 1193 في معركة القرق، حيث قتل في تلك المعركة 5 ملوك عرب، فصار تاريخ تلك المعركة ومكان وقوعها ذكرى لتأسيس مملكة البرتغال، وأن شعار دولة البرتغال هو الدرع المصفح الذي يعلوه التاج، وبداخله توجد 5 دوائر سوداء تمثل الملوك 5 العرب الذين قتلوا في تلك المعركة. الأمير الدولة الموحدين عندما لاحظت هذه الأمور فاندفعت إلى داخل البرتغال تريد تحريرها من يد الأوروبيين. فالأمير الموحدين، أمير دولة الموحدين المسمى أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن، وفي عام 1148 تقريبا تمكن هذا من الاستيلاء على مدينة شنترين التي لا تبعد كثيرا عن لشبونة، لذلك استطاع أن يحصل على مساحة البرتغال، نصف البرتغال تقريبا. ولكن بعد عام من سقوط شنترين تمكن الأمير عبد المؤمن بن علي، وهو أول حاكم لدولة الموحدين في المغرب، أن يتقدم بجيوشه وأن يتوجه بأنظاره إلى الأندلس، فأمر بإرسال جيش من مراكش إلى الأندلس، و عبر 3 جيوش إلى الساحل الأندلسي، وراح يهاجمون مدن الأندلس ومدن الغرب أي جنوب البرتغال. سقطت مدينة لبلة وشلب وباجة وبطيوس، ثم دخلت إشبيلية في طاعتهم. أما قرطبة فقد دخلت في طاعتهم في حوالي عام 549، ثم احتلوا غرناطة أيضا وأحكموا السيطرة على مدن بطيوس وباجرة ويابرة. لذلك عادت السيطرة العربية المغربية إلى الأندلس في عام 1160 تقريبا. لكن عندما انتقل الخليفة عبد المؤمن إلى رحمة الله في عام 1162 خلفه ابنه الأكبر محمد، تولى الخلافة 45 يوما ثم عزل عنها لأمور أخذت عليه، فاتفقت آراء شيوخ الموحدين الدولة الموحدية على مبايعة أبو يعقوب يوسف وهو ابن عبد المؤمن الآخر واليا على إشبيلية، كان واليا على إشبيلية في الأندلس. استمرت الحروب بين الطرفين لفترة طويلة، وكانت آخرها في حوالي عام 1198 عندما تولى الناصر لدين الله الحكم في المغرب. ويقول المؤرخون العرب إن ملك قشتالة بعث القسيسين والرهبان من البرتغال إلى القسطنطينية العظمى ينادون في البلاد، فجاء عباد صليب من كل فج عميق ومكان سحيق، وأقبلوا إليه إقبال الليل والنهار من رؤوس الجبال وأسياف البحار. وهكذا وقبل أن ينتهي عام 1212 اجتمع في طليطة العاصمة قشتالة جموع هائلة من جيوش أوروبية ومتطوعين الحملة الصليبية الخامسة لكي تقاتل العرب وتنهي آخر أثر لهم في البرتغال. وفي عام 1212 التقى الطرفان في مكان يسمى لاس نافاس دي تولسا، يسميه مؤرخون العرب العقاب نسبة إلى حصن أموي قائم من قرب ذلك المكان، واشتبك الجيشان في قتال عنيف. كان الخليفة المغربي الناصر لدين الله يشرف على المعركة وهو على رأس ربوة تطل على الميدان، وسرعان ما انجل الموقف عن سيطرة الأوروبيين على المعركة وانتهت بهزيمة ساحقة للمسلمين، تمكنت الجيوش الأوروبية من القضاء عليهم فهربوا وراءهم تاركين الألوف من القتلى، ولم يفق أمام الخليفة الناصر لدين الله سوى الفرار أيضا، إلى فغادر إلى إشبيلية ومنها إلى مراكش وهو في أشد الحزن لهذه الهزيمة، واحتجب في قصره وتوفى حزنا على إثر هزيمته في معركة العقاب. وهكذا انتهت واقعة العقاب، وهي الواقعة المشؤومة التي لم يقم للمسلمين بعدها قائمة تحمد، ولم تستقر الأندلس بعد العثرة، فأصبحت الأندلس الإسلامية لقمة صائغة لفاتحيها الجدد ولقاسمها الأمراء الأوروبيون وصغار أمراء المسلمين، ومنها مملكة غرناطة التي انتهت كليا في عام 1492، حيث انتهى معها آخر أثر عربي وإسلامي في جزيرة إيبيريا أي البرتغال. وعلى كل حال فإن عام 1250 نهاية يعتبر نهاية حكم العرب للبرتغال، فتكون أيام العرب هناك من عام 714 إلى عام 1250، أي أكثر من 500 عام العرب متواجدون في البرتغال. وهكذا انتهى حكم العرب في البرتغال، وخسروها كلية في الفترة الزمنية نفسها التي سقطت فيها بغداد عاصمة الخلافة العباسية بيد المغول عام 1258، فكانت تلك هي نهاية أيام العرب في البرتغال، لتبدأ بعدها قصة جديدة وهي أيام البرتغال في بلاد العرب. في الفصل الثامن من الكتاب تكلمت عن أثر الحضارة العربية الإسلامية في البرتغال، وبينت كيف أن الإشبونة كانت مقصد الأدباء في غربي الأندلس. فابن بسام صاحب كتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة يذكر أكثر من مرة أنه قصد الإشبونة لملاقاة أدبائها والوافدين عليها. ومن مشاهير شعراء الإشبونة محمد بن سوار الأشبوني، ومن فقهائها ابن عبد الله الذي كان يروي عن الإمام مالك بن أنس. وبعد سقوط الإشبونة وجلاء معظم المسلمين عنها، تم تحويل مسجدها الجامع الكبير إلى كنيسة، ويقال إن كاتدرائية الإشبونة اليوم تقوم على أطلال المسجد الجامع. ومما لا شك فيه أن للعرب أثر رائع في التاريخ الفكري والعلمي للعصور الوسطى، فعندما دخلوا إلى إسبانيا لم يكن بين كل 1000 إسباني من يعرف القراءة والكتابة باللاتينية إلا إسبانيون واحد، لذلك فقد قام هؤلاء الإسبان بطلب الثقافة العربية فتثقفوا بها واطلعوا على آداب لغتها، وأدخلوا الكثير من المفردات العربية إلى الإسبانية والبرتغالية. فاللغة البرتغالية تضم ألفاظا عربية كثيرة أغلبها يمس موضوع التنظيمات الحكومية والقانون وفن البناء وغيرها. وهذا كتاب حققه البروفيسور فرنان، وهو بروفيسور في مركز الوثائق في لشبونة، يحتوي على مئات الألفاظ العربية في الأصل التي دخلت في البرتغالية، ويظهر هذا التأثير على لغة المؤسسات البرتغالية في يومنا هذا، فدخلت ألفاظ القائد والفارس وهي رتب في الجيش البرتغالي، والعديل وهي رتبة أيضا، والميراني أي أمير البحر، والطلائع أي الوحدات العسكرية، والوزير والمشرف وغيرها من مئات الألفاظ. كما أن الأساطير البرتغالية وتسمى ليندا لا زالت إلى يومنا هذا تتحدث عن الفتيات العربيات الجميلات اللواتي كن يظهرن من عيون الماء العذبة ومجاري المياه في الوديان، فينشدن الأغاني الحلوة وبذلك يسحرن ويستهوين قلوب الشبان. فصار اسم أغلب الفتيات البرتغاليات فاطمة إلى يومنا هذا، ويظهر تأثير العلوم الأخرى خاصة في العمارة والبناء واضحا. فالكتب البرتغالية تعترف أن العرب علموهم بناء السدود وبناء الأبنية المرتفعة واستعمال الدروج والسلالم التي تتحمل الضغط العالي، وعلمهم بناء الطواحين ونواعير الماء حتى خياط الماء الملابس، فصار الخياط يسمى الفيات. وهكذا فنحن نأمل أن يزداد في كل يوم عدد الباحثين العرب والبرتغال للكشف عن الأثر الثقافي المهم الذي تركه العرب في البرتغال. في الفصل التاسع من الكتاب نبدأ بالقصة الجديدة وهي البرتغال في أرض العرب. في الفصول السبعة الماضية كانت قصة العربي في أرض البرتغال، إلا أن فصول الكتاب الباقية قصة البرتغال في أرض العرب ويبتدأ في الفصل التاسع. هذا ابتدأ عندما سقطت دولة الموحدين في المغرب. في المغرب العربي في حوالي عام 1269 سقطت دولة الموحدين التي انتزع البرتغاليون البرتغال من يدها، وقامت في المغرب دولة باسم دولة بني مرين. دولة بني مرين عرف من ملوكها الأوائل السلطان يعقوب بن عبد الحق، وعرف وكان لهذا الرجل صولات دبلوماسية مع ملوك الإمارات الإسبانية وملوك غيرهم، لكن هذه الدولة تعرضت إلى هزيمة كبرى عندما تمكنت قوات برتغالية من احتلال مدينة سبتة المغربية. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن البرتغاليين سيتجهون بحرا، ينوون أن يذهبوا إلى الهند، لذلك سيقاموا باحتلال مدينة سبتة المغربية على عهد السلطان أبو سعيد المريني. ففي يوم 25/7/1415 خرجت من البرتغال 220 سفينة على ظهرها حوالي 50,000 مقاتل برتغالي، وقسم من بريطانيا وألمانيا وفرنسا أبحرت بسرية تامة ووصلت إلى ميناء سبتة المغربي يوم 21/8/1415 وتمكنت من احتلاله. أدى احتلال سبتة إلى ظهور فجر جديد في تاريخ البرتغال وتاريخ أسرة أديس الحاكم هناك، وهو فجر سياسة التوسع البرتغالية نحو السواحل العربية المغربية، ثم الغزو البرتغالي للبلاد العربية والإسلامية. فقد شكلت سبتة قاعدة انطلاق نحو سواحل أفريقيا، فأحكموا قدرتهم هناك وعينوا حاكما للمدينة هو الدون فرناندو منزيس. وقبل أن نستمر بقصة ما حدث بعد الغزوة البرتغالية للمغرب واحتلال سبتة، لا بد من معرفة كيف كانت الأحوال في البرتغال. قلنا في الفصل السابع أن عهد الملك البرتغالي أفونسو الثالث شهد نهاية العرب في البرتغال، وقد انصرف هذا الملك بعد ذلك إلى تثبيت قواعد مملكته وتحصيل حدودها ووضع الركائز السياسية لها وتحديد علاقاته بجارته وإسبانيا. وفي عام 1313 اتفق مع الملك أدوار الثاني ملك بريطانيا على تشكيل وحدات عسكرية خاصة أطلق عليها اسم وحدات فرسان العاصفة المدوية، وقام الاثنان بتدريب هذه القوات على كافة أساليب القتال العسكرية، فخلقوا منها وحدات مقاتلة كفوءة. فلما اكتمل لهما هذا الأمر رفع النبائل الباب كليمنت الخامس فبارك لهما هذا الفعل، مما دفع بالملك البرتغالي أن يعلن أن مملكته تقوم على أساس إرادة المسيح، وأن مملكة البرتغال هي مملكة العاصفة المدوية. وعلى هذا الأساس أيضا أصدر أوامره بتشكيل أسطول حربي برتغالي أسند قيادته إلى الأميرال مانويل بيسانا. فلما مات هذا الملك خلفه في الحكم الملك دون بيدرو الأول، الذي راح يقوي النزعة العسكرية ويثبت أركان الدولة القوية متعاونا مع الملك أدوارد الثالث ملك بريطانيا. وعندما حل عام 1367 مات دون بيدرو الأول، فخلفه على العرش ابنه الملك فرديناند الذي استمر على اتباع النهج السياسي نفسه بالتعاون الوثيق مع بريطانيا، وراح يتعاون مع مملكة قشتالة الإسبانية أيضا، فصار لمملكة قشتالة نفوذ داخل مملكته. وعندما توفى لم يكن له ولد يخلفه، فإن حكومة قشتالة أوفدت وصيا على عرشه اسمه ليونور. إلا أن الوصي لم يستمر طويلا، إذ قامت الهيئات والمؤسسات الوطنية البرتغالية بإصدار قرار بتاريخ 16/12/1338 بانتخاب دون جوان عميد أسرة أفيز، وهو ابن غير شرعي للملك دون بيدرو الأول، ليكون وصيا على العرش وحاميا للبرتغال. ثم تم تنصيبه ملكا على البرتغال بتاريخ 6/4/1835، فصار اسمه الملك دون جوان الأول. عقد هذا الملك معاهدة مع بريطانيا اتفق فيها الطرفان على أن تبقى المملكتان متحدتان وصديقان إلى الأبد. وقد عزز هذا الملك تلك المعاهدة بزواجه من الأميرة البريطانية فيليبا أوف لانكستر ابن الدوق لانكستر أخو الملك هنري الرابع. وقد عاش دون جوان طويلا واتسمت سياسته بالاحتفاظ بصداقة بيدرو. كانت لهذا الملك ثلاثة أولاد، هما بيدرو ودورات وهنري. هؤلاء الأولاد الثلاثة أركبهم مع 50,000 مقاتل أوروبي هاجموا مدينة سبتة كما بينا في أول الكلام واحتلوها. وكان من نتائج ذلك النصر البرتغالي أن قام الملك دون جوان بمنح ولده دون بيدرو لقب دوق كومبيرا، ومنح ولده هنري لقب دون فيسو، وكذلك لقب السيد المنفذ لأوامر المسيح، كما منحه من مقاطعة الغرب، فصار هذا الأمير حاكما لها. وهكذا ارتبط النصر البرتغالي في سبتة باسم الأمير هنري الذي صار فيما بعد الأمير هنري الملاح. في الفصل العاشر بحثت في قصة طرق التجارة الهندية الأوروبية وأهمية تجارة التوابل، وكيف أن الأمير هنري الملاح الذي تحدثت عنه سيحاول أن يصل إلى الهند. فلأن النصر الذي حققه الأمير هنري ابن الملك دون جوان في احتلاله سبتة المغربية جعل له شهرة كبيرة راح صداها يدوي في جميع أنحاء أوروبا، بحيث وصلته دعوات من ملوك إنجلترا وألمانيا وقشتالة يعرضون عليه مناصب قيادة جيوشهم، كما أن البابا بارك له لقب السيد المنفذ لإرادة المسيح، مما دفعه إلى أن يتمسك بهذا اللقب لينفذ الإرادة التي اعتبرها أمرا ربانيا لنشر المسيحية، وكذلك اكتشاف مناطق العالم التي لم تكتشف بعد، وأهم الطريق البحري المؤدي رأسا إلى الهند المركز الأول في العالم يوم ذاك لتجارة التوابل والعطور. كان هناك طريقان بحريان يربطان الهند بأوروبا. الأول هو طريق المحيط الهندي في البحر الأحمر، حيث تتوقف السبل في خليج السويس كما هو اسمه الآن لتفرغ حمولتها ويعاد تحميلها على ظهور الركائب إلى ميناء الإسكندرية، حيث تفرغ ليعاد تصديرها ببيعها للسفن الأوروبية الراسية هناك والتابعة لتجار أوروبا. أما الثاني فهو طريق المحيط الهندي في الخليج العربي فنهر الفرات إلى داخل حدود سوريا، حيث تفرغ الحمولة هناك ليعاد تحميلها على ظهور الركائب إلى الموانئ الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، حيث توجد سفن التجار الأوروبيين لشرائها وبيعها في أسواق أوروبا. وكان الاعتقاد السائد في بلاد الغرب أن جنة عدن هي مصدر التوابل والعطور والأحجار الكريمة. كل ذلك دفع بالأمير البرتغالي هنري إلى القيام بمحاولاته لاستكشاف طرق بحرية جديدة قد توصله إلى مصدر الثروة في العالم أي الهند. فلم يكن أمامه إلا القيام إلا بمغامرة الإبحار والسير على طول الساحل الأفريقي الغربي، عسى أن يوصله إلى مكان ما، وعسى أن يكون هذا المكان هو الهند. وهكذا اندفع هذا الأمير بحماس شديد نحو الإسراع في الفتوحات، فراح يجلب الأفارقة إلى لشبونة ليدخلهم في المسيحية وليحصل منهم على أكبر قدر من المعلومات عن الساحل الأفريقي، كما أن توغله في أفريقيا أوصله إلى مناجم الذهب هناك فنقله إلى البرتغال. وفي عام 1433 تمكن من الوصول إلى لاغوس واجتمع بالتجار هناك وأمرهم بعدم التعامل مع أي تاجر عربي أو مسلم، وساعدهم على القيام بمذبحة قتلوا فيها عددا من التجار العرب وأسروا 150 منهم، ثم قام ببناء قلعة لتكون مقرا للأعمال التجارية بين أفريقيا والبرتغال، بينما امتدت الاستكشافات إلى جنوب السنغال. وفي عام 1458 شارك الأمير هنري الملاح في حملة عسكرية مكونة من 25,000 رجل، حملهم أسطول مكون من 280 سفينة، هاجموا ميناء ومدينة القصر الصغير المغربية واحتلوها، إلا أنه لم يعش طويلا بعد ذلك، توفى في عام 1460 ودفن في كنيسة القديسة ماري في لاغوس، ثم نقل الجثمان إلى سانتا ماريا حيث يرقد هناك. الفصل 11 يبحث في عمليات عسكرية برتغالية أكثر في أرض المغرب العربي. ذلك أن سقوط مدينة سبتة المغربية شكل بداية لضعف سياسي شمل المغرب العربي على حساب تعاظم القوتين الاستعماريتين يومذاك وهما إسبانيا والبرتغال. ولما كان المغرب بموقعه الجغرافي أقرب نقطة إلى الدولتين ويمتلك سواحل طويلة على المحيط الأطلسي، فقد اتجهت إليه أنظار إسبانيا والبرتغال، وأخذ يعملان على احتلال المدن الواقعة على سواحله الغربية والتي تشكل محطات توقف لسير السفن الاستكشافي والتبشير المتجهة نحو سواحل أفريقيا. كما أدى سقوط سبتة بيد البرتغاليين إلى بداية تقلص نفوذ دولة بني مرين في المغرب ثم انهيارها، لأن ذلك الحدث أظهر عجز السلطان أبو سعيد المريني، لذلك استاء الشعب من تلك الخسارة، فقامت ثورة في البلاد. عام 1420 قتل فيها السلطان أبو سعيد وتولى الحكم ابنه قاصر عبد الحق ابن أبي سعيد. ولما كان هذا قاصر قليل الخبرة فقد اختار الشعب أبو زكريا الوطاسي والي مدينة سلاك يكون وصيا على العرش، وأن يشغل منصب الوزير الذي يعادل منصب رئيس الوزراء. أما بالنسبة إلى المغرب فقد كان بالنسبة إلى البرتغال فقد كانت الأمور جيدة، ذلك أن الملك دون جوان الأول أمر بتجهيز حملة مكونة من 8,000 جندي لكي تحتل طنجة، لكن الوزير أبو زكريا الوطاسي كان متهيئا لصدها، فتقدم على رأس جيشه وأوقف الزحف البرتغالي وأجبر قوات العدو على التقهقر، فكانت كارثة على الجيش البرتغالي. وقع خلال الأمير دون فرناندو الابن الأصغر للملك البرتغالي دون جوان أسيرا بيد القوات المغربية، وقد أدى انتصار الوزير أبي زكريا الوطاسي في معركة طنجة إلى ارتفاع اسمه ومنزلته، إلا أنه اغتيل بظروف غامضة عام 1448، مما أدى إلى هزة سياسية ظهر تعرض لها العرش المغربي، وظهر المغرب العربي وكأنه منقسم إلى قسمين وموزع بين قوة العرش التي يمثلها السلطان المريني وقوة الوزارة التي تمثلها الأسرة الوطاسية. وفي تلك الأثناء وقع في المشرق العربي حدث عظيم هز أوروبا المسيحية هزا، عندما تمكن السلطان العثماني محمد الفاتح من احتلال القسطنطينية وأطلق عليها اسم إسطنبول واتخذها عاصمة لموقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا. فكان خوف البابا أن يمتد نفوذ هذه الدولة المسلمة فيهدد المسيحية، فراح يحث كل من إسبانيا والبرتغال على الاتفاق والتفاهم في سبيل انتشار أوسع في العالم. لذلك فقد بارك بتجهيز حملة عام 1458 التي قادها هنري الملاح والذي ذكرناه في الفصل العاشر من هذا الكتاب. في المغرب العربي حدث أمر آخر، وهي أن الدولة المرينية قد انتهت في عام 1465 وقامت سلطنة لرجل يسمى مولاي ابن محمد علي الإدريسي، لكن أمور المغرب لم تستتب بمقتل السلطان المريني ونهاية دولته، لأن هذا الإدريسي لم يستطع أن يحكم قبضته على البلاد. سرعان ما نفس عليه رجل يسمى محمد بن الشيخ أبي زكريا الوطاسي، واتخذ من مدينة أصيلة مركزا لمقاومة الحكم الدولة المرينية، فنشبت حروب بين الطرفين، استغلها الملك البرتغالي أفونسو الخامس فجرد حملة أخرى في عام 1468 لاحتلال طنجة، وحملة ثالثة في عام 1469 حاولت أيضا احتلال مدينة أنفا، إلا أنها كلها منيت بالفشل الذريع، وبذلك صارت طنجة على حد قول أحد المؤرخين البرتغاليين مقبرة نبلاء البرتغال. هكذا كان المغرب العربي فيما كانت البرتغال تحقق انتصارا بعد انتصار، كان المغرب العربي ينتقل من انقلاب إلى انقلاب آخر. وعلى كل حال بالنسبة إلى اكتشافات البرتغالية على السواحل طريق المؤدي إلى الهند، فإن الملك أفونسو الخامس وفي عام 1460 اكتشف في مكتبته خارطة ذميمة جدا، وهي تعود إلى مملكة فينيسيا وتظهر بكل وضوح أن الساحل الغربي لأفريقيا ينتهي في نقطة اسمها بالإيطالية رأس الشيطان، حيث يلتف الساحل بعدها نحو الأجزاء الشرقية من الساحل الأفريقي، فتظهر دولة سوفالو أي الموزمبيق، وتظهر الزنجبار أيضا. وكانت هذه المعلومات الموجودة على هذه الخريطة قد تم الحصول عليها من العرب، وقد أدى اكتشاف تلك الخارطة إلى فرح الملك البرتغالي، خاصة إذا علمنا بأنها أظهرت نقطة رأس الشيطان التي هي رأس الرجاء الصالح قبل 26 عاما من تمكن البرتغاليين الالتفاف حولها. لذلك فقد انتفع الملك أفونسو بحماس أكبر للوصول إلى رأس الشيطان هذا الذي سيعقده إلى سواحل شرقي أفريقيا وربما إلى الهند. وفي عام 1471 تمكنت السفن البرتغالية من اجتياز خط الاستواء من الشمال إلى الجنوب، وبذلك تمكن المكتشف البرتغالي فيرنا كومز من الوصول إلى منطقة اسمها رأس القديسة كاترين على بعد درجتين بحريتين من خط الاعتدال الجنوبي. في الفصل الثاني عشر هناك عدة مواضيع، منها بحث موضوع التنافس البرتغالي الإسباني للحصول على مستعمرات في المغرب العربي ونشوب الحرب بينهما، إسبانيا تحتل موقعا لها في جنوب المغرب العربي، وفاة ملك البرتغال أفونسو الخامس وولاية ابنه دون جوان الثاني المعروف باسم يوحنا الثاني أيضا في عام 1418، البرتغاليون تمكنوا من الوصول إلى رأس الرجاء الصالح عام 1487، وهناك بعثة عربية برتغالية تصل إلى البلاد العربية والهند بقيادة دي كوفيلها ودي بافيا، وهناك أيضا سقوط مدن عربية مغربية كثيرة بيد البرتغاليين، وهناك أيضا قصة كريستوف كولومبس كيف وصل إلى أمريكا، ثم قصة سقوط مملكة غرناطة العربية بيد الإسبان عام 1492 ونهاية الحكم العربي فيها، ثم اتفاقية تورديسيلايرس بين إسبانيا والبرتغال لاقتسام العالم، وأخيرا قصة فاسكو دي جاما وكيف وصل إلى الهند، وقصة البحار العربي أحمد بن ماجد. هذا الفصل الطويل من أحسن ما فيه هو القصة وصول دي جاما إلى الهند وقصة وصول أحمد بن ماجد. بالنسبة إلى وصول دي جاما إلى الهند، ففي 25 أكتوبر من عام 1495 صعد إلى سدة الحكم الملك مانويل الفرنسي البرتغالي، وهذا أمر بتجهيز حملة بحرية تذهب إلى رأس الرجاء الصالح وتنتقل من هناك إلى الهند، واختار قائدا للرحلة هو فاسكو دي جاما، وكان سفينة القيادة اسمها سانت جبرائيل بقيادة فاسكو دي جاما نفسه، وسفينة ثانية باسم سانت ميشيل، وسفينة ثالثة اسمها بيريو، وتراوحت حمولات السفن ما بين 120 طنا إلى 50 طنا، لذلك فقد تم تخصيص 160 رجلا لهذه الرحلة، وكانت سفينة القيادة مجهزة بعشرين مدفعا، إلا أن الملك أمر بمضاعفة عدد المدافع وطلقاتها، كما أمر أن يرفع على ساريتها علم البرتغال الذي يحمل شعار الملك، وقد رسم على أشرعة المقدمة والمؤخرة الصليب، وتم شحنها بالذهب والهدايا وعدد من الأفارقة ليكونوا مترجمين في الرحلة. واجهت الرحلة التي ستذهب إلى الهند مصاعد كثيرة، فأوشك بعض البحارة على إعلان العصيان والعودة إلى لشبونة، وفي الطريق أصيبت السفينة التي يقودها نيكولا كوينهو بعطب شديد مما جعلها تتأخر عن إتمام الرحلة، ولكن بقية السفن بقيادة دي جاما تمكنت من إكمال السفرة، بعد أن انتقل إليها قبطان وبحارة السفينة العاجزة، وفي أوائل عام 1498 وصلت السفن إلى مدينة ملندي، وهي مدينة تقع على ساحل البحر في دولة كينيا في يومنا هذا، وهناك علم دي جاما أنه يواجه البحر الذي سيأخذه إلى الهند، ولكن كيف يصل إلى هناك؟ وما هو الطريق البحري الذي يجب عليه أن يسلكه؟ هذا ما كان يجهله. لذلك قرر دي جاما أن يغادر ملندي ويذهب إلى منباسا، إلا أنه اكتشف أنه بحاجة إلى دليل يدله إلى الطريق البحري الذي يذهب إلى الهند، وبينما هو كذلك إذ به يشاهد من بعيد سنبوقا أي سفينة صغيرة تحمل بعض الأهالي، فأمر باعتقالهم، ولما تم المسلحية ذلك جيء بهم فوجدهم 17 راكبا من بينهم أحد وجهاء مدينة منباسة ومعه زوجته، فأخبره دي جاما أن يدله على الطريق إلى الهند، إلا أن المنباسي أخبره بأنه سيأخذه إلى مدينة ملندي حيث توجد في مرسى الميناء سفنا كثيرة تعود إلى هنود مسيحيين من منطقة كامباي الهندية، وأنه سيتمكن ولا شك من الحصول على دليل من هناك. فلما وصل فاسكو دي جاما إلى ملندي التي تقع في كينيا في يومنا هذا، طلب من الوجيه المنباسي أن يذهب إلى حاكم المدينة ويبلغه تحياته ورغبته في السلام. وفي اليوم التالي خرج حاكم ملندي لاستقبال سفن دي جاما، وعزفت الموسيقى وقرعة الطبول ابتهاجا، وصعد حاكم ملندي إلى سفينة دي جاما حال وصولها، ورحب به ودعاه إلى النزول ضيفا عنده في بيته. وفي صباح اليوم التالي أعاد دي جاما زيارة للحاكم، ولكنه أبقى في السفينة موفد الحاكم وهو ولي العهد كرهينة عنده. وبعد يوم من الوصول، وعندما كان دي جاما مترهفا للحصول على الدليل البحري الذي سيدله على طريق الهند، فإن هو أرسل أحد رجاله لمقابلة ولي العهد الذي كان عنده في السفينة، فاستجاب ولي العهد وأرسل له رجلا كهنا ومعه بعض المرافقين على ظهر سفينة، وصعد الرجل ومرافقوه إلى السفينة سانت جبرائيل، فاستقبله ديجاما ومعه زمرة المستكشفين المغامرين من البرتغاليين، وهم يقفون أمام الرجل الذي يمثل عشرات السنين من التجربة والخبرة في علوم البحر، تلك التجربة والخبرة التي تمثل أيضا تجارة العالم الكبرى، والتي آن الأوان للبرتغاليين أن يستثمروها وأن يدمروا كل الدول المستثمرة وكل التجار الذين طالما استفادوا من تلك التجارة ومن الطرق البحرية من الشرق إلى الغرب. فمن كان هذا الدليل البحري الذي أوصل ديجاما إلى الهند وبذلك قلب كل الموازين السياسية التي كانت سائدة في العالم آنذاك، وجعل من البرتغال أكبر دولة استعمارية عرفها العالم لمدة قرن من الزمان تقريبا؟ إن كل المصادر البرتغالية تقول إن الدليل البحري لفاسكو دي غاما رجل هندي من منطقة كجرات أو جزرات الهندية القريبة من بومباي، واسمه ماليمو كانا. أما بالنسبة لجنسيته فقالوا عنه إنه مورو، وتكتب بالبرتغالية MOURO، ويعنون بها المسلم، وكذلك العربي المغربي أو العربي بصورة عامة، وهم في الغالب يخلطون بين تلك المعاني، فحددوا جنسيته بأنه مورو جزرات، أي مورو من منطقة كجرات الهندية. كما أن أقدم كتاب إنجليزي مترجم عن البرتغالية في عام 1695 يقول إن الدليل كان مورو من كجرات الهندية واسمه ماليمو كانا. وعن هؤلاء نقل وكتب كل من أرخ لوصول فاسكو دي غاما إلى الهند وذكر شيئا عن هوية الدليل الذي دله على الطريق. أما العرب فقد ذكروا إن الذي أوصل دي غاما إلى الهند هو البحار العربي أحمد بن ماجد، وقد ورد هذا الخبر في مصدر عربي واحد، وهو كتاب البرق اليماني في الفتح العثماني لمؤلفه المؤرخ قطب الدين النهروالي، إذ قال في الفصل الثاني من الكتاب تحت عنوان في ذكر انتقال الدولة باليمن من بني طاهر إلى الأمير حسين من التراكسة ما يلي: وقع في أول القرن العاشر من الفوادح والنوادر دخول الفرتقال اللعين من طائفة الأفرنج الملاعين إلى أديار الهند، وكانت طائفة منهم يركبون من زقاق سبت في البحر ويلجون في الظلمات ويمرون بموضع من جبال قريب من جبال القمر ويصلون إلى المشرق، وهناك تنكسر سفائنهم ولا ينجو منهم أحد، واستمروا على ذلك مدة وهم يهلكون في ذلك المكان، ولا يخلص من طائفتهم أحد إلى بحر الهند إلى أن خلص منهم غراب إلى الهند، فلا زالوا، الغراب هنا تسمية لنوع من السفن، فلا زالوا يتوصلون إلى معرفة هذا البحر إلى أن دلهم شخص ماهر يقال له أحمد بن ماجد صاحبه كبير الأفرنج، وكان يقال له إلي ملندي، فعلمه الطريق. هذا الكتاب أي البرق اليماني عثر عليه أحد علماء اللغة العربية من فرنسا، وهو البروفيس ديفيد لوبوس، فقام في عام 1892 بترجمة النص الذي ورد فيه اسم ابن ماجد في الكتاب المذكور، إلا أن هذا الاكتشاف لم يثر اهتمام أحد من الأوروبيين آنذاك. إن الدراسات التي قمنا بها للبحث عن هوية أحمد بن ماجد تقول إنه من مدينة جلفار، كانت تقع قرب مدينة رأس الخيمة في إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة في يومنا هذا، ولم يعد لها أثر ظاهر إلى الآن، إلا أنها مذكورة في الكثير من المصادر العربية خاصة كتب التاريخ العماني، حيث كانت مركزا وميناء لنزول جيوش الدولتين الأموية والعباسية للقضاء على الثورات. ترك أحمد بن ماجد أدت مخطوطات هي عبارة عن قصائد على شكل أراجيز لا تخفى لقافية واحدة، وهذه الأراجيز مبعثرة الآن بين متاحف روسيا وفرنسا ولندن والقاهرة ودمشق. وفي الأرجوزة السفالية هناك ترك لنا أبياتا تدل على أنه هو الذي أوصل البرتغاليين إلى الهند، يقول: عرفتها حتى بقى ربانها يسألني عنها وعن شعبانها، فشرحته يا صاحبي والعدة عن الذي رواه لي وعده، فقالت الإفرنج: بالتحقيق إنا كشفناها على الطريق، وسوف تزداد بهذه الطرق من الإفرنج معرفة وحلق، وخصني وادي البلاد بالسفر من دون غيري بالهدى والظفر، فقد ركنوا لي والنبي الهادي وتركوا من عاين البلاد، فادعوا لي في الموت والحياة من الإله غافر الزلات، وصلى الإله في ضياء وسحر على النبي المصطفى خير البشر. وعلى كل حال، إلى الآن قضية أحمد بن ماجد لا زالت قيد التحقيق وقيد الدرس. المهم أن فاسكو دي جاما وصل إلى الهند، ومن هناك أخذ يجمع المعلومات الدقيقة عن أسعار البضائع الهندية، خاصة توابل مصادرها ومخازنها وكيفية شحنها وأسماء التجار الذي يتعاملون بها والسفن التي تنقلها وأجور الشحن والنقل وكل ما يخص تجارة الهند التي كان العرب يسيطرون عليها سيطرة تامة، خاصة تجار مصر، بحيث اقتنع بأنه لن تتمكن البرتغال من احتكار هذه التجارة إلا بعد القضاء على نفوذ الدولة العربية أو الدول العربية التي تتعامل معها. وعندما انتهت هذه المهمة قرر العودة إلى لشبونة، وفي يوم 8/1499 وصل ثانية إلى مدينة ملندي على الساحل البرتغالي، وغادرها يوم 20/1499 ووصل إلى لشبونة عاصمة البرتغال، وهناك استقبله الملك مانويل وجماهير الشعب استقبال الأبطال الفاتحين. وفي الاجتماعات العديدة التي عقدها الملك مع دي جاما اطلع على كافة التقارير الاقتصادية والعسكرية وفرح بها، وراح يضع الخطط اللازمة للإطاحة بنفوذ العربي، فيما أطلق على نفسه لقب سيد الملاحة والتجارة مع الحبشة وبلاد العرب وفارس والهند والصين. أما الفصل الثالث عشر من الكتاب ويبدأ في الصفحة 127، فيتحدث عن عدد من الحملات البرتغالية التي ذهبت إلى الهند، فما إن تمكن فاسكو دي جاما من اكتشاف الطريق إلى الهند وجلب تجارة الهند الأولى إلى البرتغال، حتى توالت الحملات ما بين عسكرية ومدنية إلى هناك. فكانت حملة بيدرو الفاريز كابريال في عام 1500، وهذه اكتشفت البرازيل بالصدفة، ولا زالت البرازيل إلى يومنا هذا تتكلم البرتغالية. وكانت حملة جوان دي نوفا في عام 1501، حملة فاسكو دي جاما الثانية في عام 1502، الحملة الرابعة بتاريخ 14/1503 قادها أفونسو البوكيرك، وتكونت من ثلاث مجموعات: مجموعة أفونسو البوكيرك، مجموعة فرانسيسكو البوكيرك، مجموعة أنطونيا دي سالدانا. أما الحملة الخامسة بقيادة لوبو سوريشتي الباركايا في عام 1504. كل هذه الحملات كانت حملات عسكرية وصلت إلى الهند واستطاعت أن تأتي بتجارة الهند، لا تمر من طرق من البحرية العربية، خليج العربي أو البحر الأحمر، إنما تذهب مباشرة من طريق رأس الرجاء الصالح ثم إلى البرتغال. إذن من تأثر؟ تأثرت الدول العربية التي كانت تستفاد من مرور هذه التجارة في أراضيها، وعلى رأسها مصر واليمن وعمان ثم المغرب العربي. لذلك فإن الفصل الرابع عشر يتحدث لنا عن الأحوال السياسية في مصر عندما تولى السلطان المملوكي قنصو الغوري الحكم في عام 1500، أي في السنوات التي كانت البرتغال فيها قد نجحت بشكل كبير في أخذ هذه التجارة التي كانت مصر محتكرة لها. ويشرح لنا مفاوضات الحكومة المصرية مع حكومة البندقية للحد من النشاط التجاري البرتغالي، وكيف أن السلطان قنصور غوري أرسل تهديدا إلى البابا يوليوس الثاني. يتحدث المنصور الرابع عشر أيضا عن الأحوال السياسية في اليمن، عن الدولة الطاهرية التي كانت تحكم اليمن بشماله وجنوبه تحت عرش الملك عامر بن عبد الوهاب الطاهري. تتحدث أيضا عن المحاولات الأولى لفصل اليمن الشمالية عن الجنوبية، حيث نشاط الإمام شرف الدين يحيى ابن شمس الدين الزيدي الذي صار يدعو إلى المذهب الزيدي والاستقلال في اليمن الشمالي. الفصل يبحث أيضا إلى عودة إلى الأحوال السياسية في المغرب العربي والعلاقات المغربية البرتغالية، واعتلاء السلطان محمد ابن محمد ابن الشيخ البطاسي المعروف باسم محمد البرتغالي أيضا، وهو اسم عجيب، كيف اعتلى هذا عرش البرتغال عام 1500 الميلادي. يتحدث أيضا عن انقسام ظهر في المغرب بحركة رجل يسمى محمد بن القائم السعدي، قاد حركة دينية سياسية في المغرب عرفت باسم الدعوة السعدية تدعو إلى قتال البرتغاليين وأسقاط الحكومة الوطاسية. ثم في عام 1506 إسبانيا احتلت ميناء المرسى الكبير. من هذا الفصل الحقيقة، وهو فصل طويل جدا، يجب أن نتكلم عن ما سيتردد كثيرا، وهو وضع مصر في عام 1500 الميلادي عندما كانت البرتغال تتمتع بالحاصل الطيب الذي تجنيه من الهند. شهدت مصر في عام 1500 تولي السلطان الملك الأشرف أبو النصر قنصوه بن يبربي الغوري المعروف باسم قنصوه الغوري السلطانك، وهو الملك 46 من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية، وهو أيضا الملك 20 من ملوك الشراكسة دولة المماليك البرجية في مصر، تلك الدولة التي قامت إثر سقوط دولة صلاح الدين الأيوبي في مصر عام 1250. قامت على أنقاضها دولة المماليك البحرية من 1250 إلى 1382، ثم دولة المماليك البرجية من 1382 إلى 1517، والتي كان آخر ملوكها قنصوه الغوري موضوع البحث. كان صعوده إلى السلطة يوم كانت مصر متخمات بالمشاكل والخلافات الداخلية بين الممالك الشراكسة والطوائف الأخرى مثل الأتراك والمغاربة، مما أدى إلى تولي 5 سلاطين الحكم خلال 5 سنوات كان سادسهم قنصوه الغوري. وبنهايته انتهت دولة الممالك في مصر لتقوم مكانها الدولة العثمانية. قنصوه الغوري ورث عن أسلافه تجارة الترانزيت الهندية العربية التي كانوا يقومون بها منذ أمد بعيد، إلا أن نجاح البرتغاليين في الوصول إلى الهند بحرا بطريق رأس الرجاء الصالح وتثبيت أقدامهم في موانئ ساحل الهند الغربي والتدهور العسكري الهندي ومباشرة البرتغاليين بتدمير الأساطير المصرية التجارية أظهر شبح المستقبل الاقتصادي الغامض لمصر في الأفق. ففي عام 1502 وعندما أصبحت البرتغال وسيطة التجارة بين الشرق والغرب، باشرت بإغراق أوروبا بالسلاح الهندية بأسعار رخيصة، وطاف البرتغاليون بأسواق أوروبا لاستمالة شركاتها وعملائها لأسواق لشبونة التي هي أرخص من الأسواق العربية ومن سوق البندقية. كل هذا جعل تجار أوروبا يرتادون أسواق لشبونة ويهملون اتصالات بأسواق مصر والشام. ففي عام 1502 عادت السفن الأوروبية التي كانت في بيروت محملة بأربع بالات من الفلفل فقط، ولم تجد سفينتان من 5 سفن في الإسكندرية ما تحمله إلا بمشقة كبيرة. ولم تكن مصيبة منع التوابل عن مصر المصيبة الوحيدة التي نزلت في مصر، ذلك أن مياه البحر الأبيض المتوسط شهدت معارك بين السفن المصرية وسفن قراصنة رودس الذين كانوا يتصيدون السفن المصرية وينهبونها في قبرص، كما أن العلاقات بين مصر والبندقية تأزمت بسبب الارتباك الذي ساد العلاقات التجارية بينهما. لذلك لم يبقى أمام الملك قنصوه إلا الحل العسكري، وهو الأمر الذي لم يكن يستطيع القيام به في عام 1505، أي عام الإعداد للحملة البرتغالية الجديدة. ذلك أن الجيش المصري كان منشغلا بالقتال في جبهتين، واحدة في الكرك في الأردن والثانية في ينبع في الحجاز لمقاومة بعض الحركات الانفصالية هناك. سنترك أمر الحملة البرتغالية الجديدة إلى الفصل القادم، ونتوقف في الكلام عن مصر لنرى كيف كان الوضع في اليمن المهددة، وكيف كان الوضع في المغرب العربي المبتلي بالاحتلال البرتغالي لسواحله الغربية. في اليمن كانت الدولة القائمة تعرف باسم الدولة الطاهرية، يتزعمها السلطان عامر بن عبد الوهاب ابن عامر بن طاهر، الذي ورث العرش عن والده ثم جده السلطان عامر بن طاهر، مؤسس الدولة الطاهرية عام 1454. إلا أن أيام السلطان عامر بن عبد الوهاب الطاهري الأولى شهدت بوادر ذلك الانقسام بالنزاع السياسي الذي يقوده الإمام الزيدي شرف الدين يحيى بن شمس الدين، والذي يدعو إلى حركة دينية تتمسك بمذهب الإمام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعا. وقد اتخذ شرف الدين من مدينة صنعاء قاعدة لتحركاته، فيما كان جيوش السلطان تطوق المدينة وتقاتل قوات الإمام الزيدي الثائر، مما دفع باليمن الذي كان متحدا بشقيه الشمالي والجنوبي إلى أن يسير في الطريق الذي تشم منه رائحة الانفصال والانقسام. كانت مدينة عدن عاصمة الدولة الطاهرية اليمانية آنذاك، ولعدن موقع بحري ممتاز في السيطرة على حركة السفن التجارية المبحرة من الهند إلى مصر وبالعكس، فهي تسيطر على مدخل البحر الأحمر من مضيق باب المندب. لذلك فقد كانت على علاقات طيبة مع مصر، كما ارتبطت بعلاقات تجارية مع تجار البضائع الهندية أيضا، وكذلك مع حكام الإمارات المسلمة في الهند، كما ارتبطت بعلاقات مماثلة مع دولة عمان المجاورة ودولة هرمز التي كانت تتحكم بمدخل الخليج العربي. وعلى العموم فإن المصادر التاريخية لم تذكر لنا حدثا إلى الآن في قضية العلاقات اليمنية البرتغالية. أما كيف كان الوضع في البرتغال، شهد عام 1500 الميلادي اعتلاء السلطان محمد بن محمد ابن الشيخ الوطاسي عرش المغرب بعد وفاة والده. هذا الملك معروفا باسم البرتغالي وكذلك البرتغالي. أيامه شهدت ظهور بدايات الحركة السياسية المعارضة وهي الحركة السعدية. هكذا كان الوضع. كان البرتغاليون قد احتلوا معظم المناطق الساحلية المغربية، وكان الأهالي في تلك المنطقة قد دأبوا على التعامل مع الأجانب في مراكز الاحتلال. لذلك كانت الثورة السعدية نواة للثورة ضد ذلك الاحتلال والتجزئة في البلاد، ولم يكن البلاء الذي حل في المغرب مقتصرا على تحرشات البرتغال، بل إن إسبانيا في عام 1505 احتلت مدينة المرسى الكبير الجزائرية وأقاموا هناك معسكرا، هاجموا منها مدينة رصاصة المغربية واحتلوها في عام 1506، بينما وقفت قوات السلطان محمد بن محمد بن الشيخ الوطاسي عاجزة عن القيام في المعركة. في الفصل 15 هناك أخبار عن البحرية المصرية التي ذهبت لمقاتلة البرتغاليين في الهند. وكانت الهند قد وقعت بيد البرتغاليين، وكان ملك البرتغال قد عين حاكما عسكريا لها، وفرانسيسكو دي الميادة، الذي أنشب قبضته على التجارة الهندية وأثر بذلك على مصر بالدرجة الأولى. لذلك قرر الملك قنصوه الغوري تشكيل حملة عسكرية تذهب إلى الهند لتحطيم البرتغاليين هناك. وفي حوالي الربع الأخير من عام 1505 تشكلت الحملة بقيادة الأمير حسن الكردي الذي يعرف على قلة باسم حسين المشرف أيضا، وتكونت من عدد من الوحدات المقاتلة. وفي الأول من شهر جمادى الآخر 911 الموافق لعام 1505 قام السلطان قنصوه الغوري باستعراض قواته وأمر بدفع رواتبهم لمدة 4 أشهر مقدما. وفي عام 1505 في جمادى الآخر غادرت العساكر مدينة القاهرة إلى السويس، حيث كانت القوة البحرية بقيادة الخواجة نور الدين في انتظارهم، فركبوا البحر متجهين نحو أهدافهم. وصلت القوة البحرية إلى جدة، ومن هناك اتجهت نحو بنطيق باب المندب، فوصلت إلى مدينة جازان وتزودت بالماء والطعام، ثم وصل إلى جزيرة كمران الاستراتيجية التي تقع قرب الساحل اليماني وتسيطر بموقعها على مدخل البحر الأحمر، ثم استازم ضيق مندب واتجه إلى عدن، حيث استقبله حاكم عدن الأمير مرجان الظافري ممثلا لسلطان اليمن السلطان آمر بن عبد الوهاب الطاهري. وصلت القوات العسكرية المصرية إلى السواحل الهندية في عام 914 الهجري، وهو ما يوافق العام 1507، ويوافق أيضا قول المؤرخين البرتغاليين الذين قالوا إن عدد سفن الإصطول المصري كانت 12 سفينة وعدد جنوده 1500 جندي. وتذكر المصادر البرتغالية أيضا أن الحملة هاجمت بلدة أيودا ثم توجهت نحو بلدة دوي، وهناك التقت بالحكام الهنود المسلمين الناقمين على البرتغاليين، فاجتمع الأمير حسين الكردي بالسلطان مظفر شاه حاكم منطقة كجرات، كما اجتمع بالأمير مالك عزيز حاكم مدينة دو، وانضم إليهم الملك السامري ملك كاليكوت، كما انضم إليهم ملوك وأمراء مناطق بجابور وأحمد نجايات وغيرها من المناطق المسلمة، والتحقت بهم قوة بحرية هندية بقيادة الأمير تمرباي، وتم الاتفاق على أن تكون مدينة ديو قاعدة للأسطول المصري ومقرا للقيادة المصرية الهندية المشتركة، كما تم الاتفاق أيضا على تحديد موعد للقيام بالتعرض لطرد القوات البرتغالية من السواحل الهندية. بلغت أنباء وصول البحرية المصرية إلى السواحل الهندية إلى مسامع دي الميادة، فهلع لها وأمر ابنه لورنزو بقيادة أسطول مكون من 8 سفن والخروج به إلى قاع إلى البحر للدفاع عن مدن كانانور وكوشن، إلا أن لورنزو اندفع أكثر من ذلك إذ ذهب إلى ميناء شول ليهاجم المصريين من هناك، لكن خبر حركته وصل إلى مسامع الأمير حسين الكردي، فهرع بأسطوله نحو المدينة وعلم أن الأسطول البرتغالي موجود داخل الميناء، فقرر حصاره وتدميره هناك، إلا أن البرتغاليين شعروا به فوجهوا نيران مدافعهم نحو السفن المصرية وأوقفوا تقدمها، واستمر التراشق بنيران المدفعية إلى الليل. وفي الصباح قرر لورنزو أن يكسر الحصار الذي ضربه عليه المصريون، فأمر سفينتين من نوع جالي أن تحاول اقتحام صفوف السفن المصرية، فاندفعت السفينتان البرتغاليتان وتصدى لها المصريون وتسلقوا إلى سطحها وحدث اشتباك بالسيوف والسلاح الأبيض. وفي هذه الأثناء وصلت قوة بحرية يقودها الأمير مالك عزيز حاكم بلدة دياو الهندية، فأمر لورنزو كل سفنه برفع الأشرعة والخروج من الميناء لمقاتلة المسلمين. وفي المساء عقد قادة سفن برتغالية اجتماعا مع لورنزو، طلبوا منه المباشرة بعقد محادثات هدنة مع المسلمين، إلا أن لورنزو رفض ذلك وقرر العودة إلى القتال في صبيحة اليوم التالي. وفي صباح اليوم الثاني خرج بسفينتي على رأس قطعاته، فتصدى له مالك عزيز والأمير حسين الكردي وأجبراه على التراجع نحو مصب أحد الأنهار، فغرزت سفينته هناك ثم مالت إلى أحد جوانبها، وبذلك فقدت قابليتها على الحركة، فحاطت بها سفن القائدين المصري والهندي، وهنا أصابت قذيفة مدفع في خذ لورنزو وحطمته، فأمر رجاله بربطه بالحبال على سرية السفينة لكي لا يقع، وراح يصرخ بهم حاثا إياهم على القتال. وبعد قليل أصابته قذيفة مدفع ثانية حطمت عموده الفقري وأهلكته. وهنا اندفع المقاتلون المصريون والهنود إلى ظهر السفينة قيادة العدو وعملوا السيف برقاب من فيها، ولم ينجوا منهم إلا 19 برتغاليا رموا أنفسهم في البحر وانقذتهم السفن الأخرى. وفي شهر شعبان وصلت إلى القاهرة أنباء انتصارات القوات المصرية على القوات البرتغالية، فسر السلطان لذلك الخبر وأمر بإقامة الأفراح ودقة الطبول في القاهرة لمدة 3 أيام. وفي بلدة شول حيث مقر نائب الملك البرتغالي المفجوع بمصرع ولده، كانت القوات البرتغالية شبه مشلولة إن لم يكن هناك عمل في إنقاذها من قبضة المصريين والهنود المسلمين إلا وصول الحملة البرتغالية الكبرى التي أمر الملك مانويل بارساليا لتحطيم قوة العرب والمسلمين بشكل نهائي، والتي كان يقود أحد أساطيلها أو قائد البرتغالي المشهور أفونسو دي ألبوكيرك، وهي الحملة التي سنتطرق لها بالتفصيل في فصل لاحق. في ما مواد الفصل 16 نجد هناك وصفا للأوضاع السياسية في اليمن قبل الحملة البرتغالية الكبرى، وكذلك الأوضاع السياسية في عمان والأوضاع السياسية في إيران. فيبدو من تقلب صفحات الكتاب أن اليمن قد استهدفت أكثر بهجوم البرتغاليين على موانيها، إذ يذكر لنا المؤرخون اليمنيون في أخبار عام 1506 الميلادي قائلين: وفي هذه السنة قويت شوكة المفسدين وقطاع الطرق المسلمين في البحر بطريق الهند وهرمز، وكان أعظمهم ضررا طائفة الإفرنجي، فإنهم فعلوا بالمسلمين الأفاعيل وأخذوا كل سفينة غصبا. فبعث أهل مدينة عدن الخبر لمولانا السلطان، فورد أمره الشريف بالتجهيز عليهم وبذل الأموال العظيمة لمن يتوجه إليهم، فوجه إليهم من مدينة عدن 14 مركبا ما بين كبير وصغير، وفيها من المسلمين فوق 600، ومعهم الفقيه إسماعيل الحرواني والشيخ عثمان العمودي وجماعة من طلبة العلم للجهاد في سبيل الله. وكان خروجهم من العدن في البحر يوم الخميس 27 من شهر شوال. هذه الحملة لم يرد ذكرها عند المؤرخين البرتغاليين، كما أن المؤرخين اليمانيين لم يتركوا لنا خبرا آخر عنها. ومن المرجح أن تكون قد عادت راجعة إلى عدن، لأنها ستكون فريسة سهلة أمام الحملة البرتغالية الكبرى. في عمان ستتعرض إلى مذابح سنذكرها في الفصل 17 بتفصيل أكثر. أما إيران الوضع السياسي فيها، ففي تلك الفترة ظهرت الدولة الصفوية وبلغت درجة عظيمة من القوة وتوسعت على حساب دويلات عديدة في المنطقة، بلغت جدوتها في السيطرة على العراق عام 1508 على يد الشاه إسماعيل الصفوي. فكان من المتوقع أن تتصدى هذه الدولة للغزو البرتغالي الذي انتزع منها جزيرة هرمز ذات الموقع الاستراتيجي الخطير في الخليج، لكن الدولة الصفوية في تلك الفترة، أي فترة أوج عظمتها في عهد الشاه إسماعيل الصفوي، لم تكترث لذلك، بل إن الشاه تنازل عن هرمز وتعاون مع البرتغاليين في سبيل أن يخلو له الجو لاحتلال العراق وقتال الدولة العثمانية التي كانت ترى أن التوسع الصفوي في العراق يهدد مصالحها فيه، فصارت أرض العراق مسرحا للصراع الإيراني العثماني. في الفصل السابع عشر، وهو فصل مهم جدا، يبحث عن الحملة البرتغالية الكبرى التي أدت إلى سقوط سقطرة وحرق سفن جزر كوريا موريا العمانية وسقوط مدينة قلهات وقريات ومسقط وصحار العمانية، ثم مذبحة في خورفكان، ثم معركة هرمز، وأفونسو البوكيرك القائد يصبح نائبا للملك البرتغالي في الهند، وبذلك يدق مسمار الذي ثبت الاستعمار البرتغالي في الهند وفي أجزاء من أراضي البلاد العربية. أناط الملك البرتغالي أمر الحملة البرتغالية الكبرى إلى قائدين، تريوستو دي كونها وأفونسو ألبو كيرك، وتكونت الحملة من حوالي 10 سفن حربية وعدد من الضباط وعدد كبير من الجنود. وتسليح الجنود البرتغاليين يوم ذاك كان مما لا يقدر عليه العرب، فإن البندقية لم تكن معروفة يوم ذاك، لذلك فقد كان جنود المدرعين تدريعا كاملا من قمة الرأس إلى أخمص القدم، هؤلاء جنود البرتغاليون، ويحملون معهم السيوف وأسلحة الاقتحام المكونة من الرماح الطويلة الضخمة التي يستعملها الجنديان، وكذلك سلاح القلة الحديدية الضخمة المسننة المربوطة بالسلسلة الحديدية التي تحطم دروع وتروس الخصم، علاوة على مدافع الهاون وهي مدافع صغيرة الحجم وعيارها صغير يمكن أن يستعملها جندي واحد، إلا أنها شديدة الفتك في عمليات الهجوم. أما السفن التي كان يطلق عليها البرتغاليون اسم كارافيل فهي مدمرات على درجة كبيرة من الدقة في الصنع، تمتاز بحجمها المتوسط وكثرة أشرعتها التي تعطيها دفعا سريعا أثناء الحركة والمطاردة، علاوة على تفوقها بالمدفعية من ناحية عيار القنبلة وعدد المدافع الموجودة على ظهرها. وهذه السفن أطلق عليها المؤرخون العرب اسم الغراب أو البرشة أيضا، والبديهي أن هذا النمط من الأسلحة لم يكن مما يتيسر وجوده لدى العرب أو المسلمين يوم ذاك، مما أعطى للبرتغاليين تفوقا ملحوظا في السلاح والعدة العسكرية، علاوة على حسن التنظيم وارتفاع المعنويات والقيادة الجيدة، وهي أمور كان يفتقر إليها العرب كثيرا أيضا. في يوم 14/8/1507 كانت السفن البرتغالية تقف بمواجهة جزر كوريا موريا التابعة لمملكة عمان، وكانت هذه الجزر محاطة بممرات صخرية ضيقة، عبرها البوكيرك بحذر إلى أن وصل إلى منطقة رأس الحد العمانية، وهناك شاهد 40 سفينة تعود إلى مملكة هرمز فأسرها وأحرقها. وبعد أن تم له هذا اتجه نحو مدينة قلهات العمانية التي تقع بين رأس الحد ومدينة مسقط، والتي كانت أنذاك ميناء مهما للسفن التجارية العربية الهندية، وكانت تحت حماية ملك هرمز. وعندما نزل البوكيرك إلى المدينة وجد أن أهلها لا يرغبون بالمقاومة والقتال، وأخبروه بأنهم مستعدون للتعاون معه ولو خالف هذا أمر حاكم هرمز. وفي يوم 22/8/1507 غادر قلهات متجها نحو البلدة العمانية الثانية قريات، فوصلها وألقى مراسيه في البحر، ومن سطح سفينته لاحظ أن أهالي المدينة قد قاموا بتحصينها بالحجارة والصخور من جانب البحر، وشاهد 4 مدافع منصوبة هناك ويكمن خلفها عدد كبير من الرجال، فقرر قتالهم وتدمير البلدة، وأرسل أولا وفدا ليفاوض السكان، إلا أن الأهالي منعوهم من النزول فعادوا إلى السفن. وهنا أصدر البوكيرك أوامره برمي المدينة بالمدافع، وعلى إثر ذلك القصف رد أهل المدينة بقصف مقابل، واستمر الرمي بالمدفعية بين الطرفين إلى الليل. وفي الليل أمر البوكيرك عددا من مقاتليه بالنزول بالقوارب واحتلال موضع متقدم على جزيرة صغيرة تقع قرب الساحل مقابل المدينة، وتمكنت هذه القوة المستترة بالظلام من احتلال هذا الموقع. وفي صباح اليوم التالي وبعد القصف المدفعي البرتغالي للمدينة نازلوا، وحدث الاشتباك بين الطرفين، تمكنت فيه القوة البرتغالية من إنزال هجمة بالعمانيين، فدخل البوكيرك المدينة وقتل كل من فيها من رجال ونساء وأطفال، وأمر برفع العلم البرتغالي على مسجد المدينة، ثم أمر بنهبها فنهبت وشحنت المسفوقات إلى السفن البرتغالية. فلما تم له ذلك أمر بحرق المدينة بما فيها الجامع حتى أزالها من الوجود، وكان خلال معركة قد حصل على بعض أسر الحرب، فأمر بقطع أنوفهم وآذانهم وأركبهم مركبا، وأمرهم أن يذهبوا به إلى جزيرة هرمز ليطلع الناس هناك على نتائج من يحاول أن يقف بوجه البرتغاليين، ثم أمر بجرد الأسلحة التي حصل عليها من العرب، فكانت 25 مدفعا وأعدادا كثيرة من السهام والقزي والرماح. وعندما كان متوجها نحو البحر شاهد 38 سفينة في الميناء، فأمر بحرقها جميعا، ثم غادر المكان متجها نحو مدينة مسقط. لم تكن مسقط حين وصلها البوكيرك عاصمة لعمان، إذ كانت مدينة الصحار هي العاصمة، لكن مسقط كانت من أهم المدن والموانئ العمانية بسبب موقعها الجغرافي على خليج عمان، فهي محطة توقف ضرورية لكل السفن المبحرة بين الهند والبلاد العربية، سواء عن طريق جنوب الجزيرة العربية فباب المندب ثم البحر الأحمر، أم عن طريق الخليج العربي. وعندما ألقى البوكيرك مراسيه أمام المدينة حيث وصلها ظهرا، وبعد 4 أيام من مذبحة قريات، شاهد مركبا صغيرا يتقدم نحو سفينته، فلما وصل إليها علم أن مفدين يمثلان حاكم مسقط يرغبان بالصعود والتحدث إليه، فسمح لهما بذلك. ولما صعد إلى ظهر المركب قال لألبوكيرك إن حاكم مسقط قد سمع بما حصل في قريات، وإنه لا ينوي القتال بل يرغب بإجراء مفاوضات. فأجابهم البوكيرك أن يقول لحاكم مسقط أن يتقدم بكتاب يعلن فيه طاعته وخضوعه لملك البرتغال، وأن عليهما أن يعودا بالجواب غدا. وعندما عاد العربيان إلى مسقط أمر البوكيرك وحدة من وحداته بالتقدم نحو ساحل مسقط لإجراء استطلاع ميداني. وفي صباح اليوم التالي عاد مفدا حاكم مسقط ليقابل البوكيرك، وأخبره أن حاكم مسقط وافق على عقد صلح بدون قيد أو شرط، فطلب منهم الانتظار قليلا ريثما يعقد اجتماعا مع ضباطه، ثم أمر عددا من ضباطه بقيادة القائد أنطونيو دي كومبا أن يرافقوا العمانيين وأن يذهبوا لمقابلة حاكم المدينة وأن يجبروه على عقد معاهدة الاستسلام. فذهب الوفد البرتغالي برفقة العمانيين، ولما عادوا أخبروا البوكيرك بأن المعاهدة سيتم التوقيع عليها غدا، فيما تبعتهم سوارق محملة بالماء والطعام هدية من حاكم المدينة إلى أسطول البوكيرك. وفي صباح اليوم التالي وإلى المساء تقريبا فإن موفدي حاكم المدينة لم يحضر وبيدهما معاهدة الاستسلام، كما أن زوارق شلب الطعام من الشاطئ قد توقفت، وبدأ وكأن المدينة قد أغلقت أبوابها، فقرر البوكيرك أن يتقدم إلى الساحل بنفسه للاستطلاع عن كثب عما يجري في مسقط. ولما حل الظلام وصل بمركب الصغير إلى مدخل الخور المؤدي إلى ميناء المدينة، وهناك التقى بسفينة من نوع البتيل تخرج من الميناء، فهاجمها وأسر ركابها ونقلهم إلى سفينة، واستفسر منهم عن الأوضاع داخل مسقط، فأخبروه أن المدينة مستعدة للقتال لأن أحد زعماء بن جابر من حكام المنطقة قد وصل إليها ليلا مع عدد من المقاتلين، واجتمع بحاكم المدينة واتفق الاثنان على عدم الاستسلام والقيام بقتال القوة البرتغالية الغازية. اعتبر البكير تلك المعلومات التي حصل عليها بمثابة إعلان حرب من حاكم مسقط، فاجتمع بضباطه ليلا لتنفيذ خطة الهجوم صباحا. وقبل أن يدخل الاجتماع أمر أن تتهيئ إحدى الوحدات بقيادة الضابط دينيس فرنانديز وأن تحاول الوصول إلى الشاطئ للحصول على معلومات أكثر، لكن المدافعين من أهل مسقط شعروا بوصولها فهاجموها وجرحوا عددا من جنودها وأجبروها على التراجع إلى السفن. وفي الاجتماع كانت خطة البكيرك أن يهاجم محورين ورتلين، محور بقيادته ومحور آخر بقيادة الضباط أفونسو لوباز وأنطونيو دي كومبا ومانويل تالاس على أن يمهد للهجوم بقصف مدفعي للمدينة. وفي صباح اليوم التالي باشرت مدفعية الأسطول بقصف دفاعات مسقط ونزلت الوحدات المهاجمة، فكانت وحدة البكيرك على الجناح الأيسر المدينة ووحدات بقية الضباط على الجناح الأيمن، وعندما قرعت الطبول باشروا الهجوم. كانت السرية التي يقودها أفونسو لوباز قد تسلحت بمدافع الهاون، وهي مدافع صغيرة الحجم ذات عيار صغير تصلح لقصف المواقع القريبة. وعندما وصلت هذه الوحدات إلى الأسوار الخشبية للمدينة فتحت نيران مدافعها، إلا أن طلقات المدافع لم تؤثر على سور المدينة، فيما راح المدافعون عن مسقط يرشقون المهاجمين بالسهام وحجار المنجنيق ونيران المدافع، فأصيب القائد أفونسو لوباز بجرح وقتل 5 جنود برتغاليين، وتم إخلاء القائد إلى الخلف وتوقف هجوم محور اليمين البرتغالي. أما محور اليسار بقيادة البوكيرك فبعد أن واجه مقاومة عنيفة من المدافعين تمكن من فتح ثغرة في سور المدينة واقتحمها وأجبر المدافعين إلى الانسحاب. وقد أدى انسحاب العرب أمام البوكيرك إلى انسحاب القوى العربية التي كانت تدافع أمام محور هجوم اليسار البرتغالي. أعيد تنظيم القوى المهاجمة وتم تضمين جرح أفونسو لوباز، وعمد إلى وحدتي ووحدة الضابط فانسو تافارا أن تقوم بالدخول إلى أزقة المدينة وشوارعها وقتال العرب هناك على أن تتبعها بقية السرايا بقلب قيادة البكيرك. وفي أزقة المدينة اقتحم المدرعون والمسلحون بالرماح الطويلة تلك الأزقة، إلا أن هذه الرماح ونظرا لطولها وضخامتها فقد عاقت تقدمهم، مما سهل على المدافعين الموجودين فوق أسطح منازل المدينة رميهم بالسهام والحجارة الثقيلة، لكن مقاومة المدافعين ابتدأت بالاضمحلال نتيجة التفوق بالسلاح والعدة التي كان عليها الجيش البرتغالي. وهكذا انسحب المقاتلون العرب إلى الجبال والشعاب المحيطة بالمدينة، وبقيت المدينة خالية إلا من النساء والأطفال والشيوخ، فقامت قوات أنطونيو دي كومبا بحصرهم، فيما راحت قوات غوا دي نوفا تفتك بالأحياء فقتلت أعدادا كبيرة من نساء المدينة وأطفالها. ولما انتهى غوا دي نوفا من تلك المجزرة خرج إلى خارج المدينة، حيث شاهد رجلا آخر من المدنيين من الأطفال والشيوخ فأبادهم عن بكرة أبيهم. لما انتهت العمليات باشر البرتغاليون باستثمار الفوز، فدافعوا بعض قطعاتهم لتأخذ مواضع دفاعية خارج المدينة تحسبا من هجمات مضادة، ثم أمروا بإحضار أحد الأسرى من الشيوخ العرب الذي قال إنه على علاقة جيدة بأمير بني جابر، وأخبر البكيرك هذا الرجل أن يذهب إلى الجبال ويخبر الأمير أن يقوم بدفع 10,000 أشرفي ذهب لقاء عدم حرق مسقط. فلما لم يعد الشيخ العربي أمر البكيرك بحرق المدينة وابتدأ بالمسجد الجامع الكبير حيث قام الجنود بتفويض أعمدته مما جعل السقف يهبط عليهم، فاعتقد ألبوكيرك أنهم ماتوا لكنهم لم يصابوا بسوء. وكتب ألبوكيرك في مذكراته قائلا: إن مدينة مسقط مدينة كثيرة ونفوسها كثيرة وبها أبار مياه كثيرة ونخيل وأشجار، وإن المدينة يحكمها وال ومندوب عن حكومة هرمس، أما المنطقة التي تحيط بها فيحكمها بنو جابر، وإن سلطة بنو جابر هذه تمتد من مسقط إلى منطقة ظفار حيث حدود مملكة عدن، كما أن سلطة بني جابر تمتد إلى البحرين وساحل القطيف حيث يحكمون هناك باسم ملك هرمس. وهكذا غادر ألبوكيرك مدينة مسقط المنكوبة متجها نحو المدينة التي لا تبعد عنها كثيرا وهي مدينة صحار، وكانت صحار قد وصلتها أنباء الفاجعة التي حلت بمسقط، وعندما وصلها لاحظ أن المدينة محصنة تحصينا جيدا، وقدر لو أن المدينة تريد الدفاع عن نفسها لاحتاج إلى قوة أكبر للهجوم عليها، لكن حاكم المدينة عرض الاستسلام، وقد ورد اسمه في المصادر البرتغالية السيد، كما وافق هذا الحاكم على إبقاء حامية برتغالية في المدينة وأن يقوم بدفع كافة نفقاتها. ثم أبحر ألبوكيرك على طول الشاطئ متجها نحو بلدة خور فكان، وما إن بدأت طلائع الأسطول الغازي هناك حتى دب الرعب في ميناء المدينة، إذ لاحظ ألبوكيرك أن سفنا عديدة قد تركت الميناء على عجل هاربة من المعركة المتوقع يشوبها هناك، فأمر سفنه بإلقاء مراسيها بعيدا عن الميناء فيما نزل هو وجملة من مقاتليه إلى قارب مسلح صغير اقترب به قليلا من الساحل ليستطلع ما يجري هناك، فشاهد على ساحل خورفكان جمعا غفيرا من سكان المدينة وقد وقفوا بكامل أسلحتهم على الشاطئ، فما شاهد عدادا من الفرسان ومن راكبي الجمال، فقدر الموقف هناك بأن المدينة تنوي الدفاع عن نفسها وأن رجالها مستعدون للقتال. بدأ هجوم ألبوكيرك في الساعات المبكرة من الفجر بقصف مدفعي ثقيل، أعقبه نزول الركل الذي يقوده ألبوكيرك يعاونه الضابط أنطونيو دي نورانها الذي اندفعت سراياه إلى الأمام وراحت تستخدم مدافع الهاون في تحطيم الدفاعات الخشبية والحجرية التي وضعها أهالي خرفتان على ساحل البحر، وتمكنت تلك المدافع من تحطيم تلك الدفاعات واندفعت من خلالها السرية التي يقودها دينورانها، وفوجئ العرب المدافعون بالجنود المدرعين وحاملي القلة الحديدية وحاملي أقماح طويلة وهم يخترقون صفوفهم، فتراجعوا إلى الخلف واعتصموا في منازل المدينة حيث راحوا يرشقون العدو بالسهام من فوق سطوح منازلهم. كانت هناك قوة رتل ثاني تهاجم من الجانب الثاني للمدينة، وفعلت مدافع الهاون التي أحسن استخدامها نفس فعلها في عمليات هجوم الرتل الأول، وأجبرت المدافعين العرب على الانسحاب، فاندفعت سرية أفونسو لوباز وسرية أنطونيو ديكومبا إلى داخل المدينة، وفي أزقة المدينة واجهت هذه القوة مقاومة عربية شديدة، فحدث اشتباك بالسلاح الأبيض. لاحظ ألبوكيرك أن أهل المدينة باشروا بإخلائها، وأن قافلة مكونة من الرجال والنساء الذين بدا عليهم الرعب والتعب يهربون بدون نظام، فطلب من أنطونيو دي نورانا أن يجمع 80 رجلا وأن يسرع باللحاق بهؤلاء الناس ويقتلهم جميعا. دخل ألبوكيرك المدينة واجتمع بقادة الوحدات وألقى فيهم كلمة تشجيعية وعصفا إياهم بأنهم أولاد وأحفاد مقاتلين عظام، ثم أمر بجمع الغنائم من المنطقة التي احتلها من المدينة، فراح الجنود ينقلون ما يحصلون عليه إلى السفن البرتغالية، فيما راحت بقية الوحدات تعزز مواضعها الدفاعية هناك. وفي صباح اليوم التالي شاهد ألبوكيرك 3 من العرب على ظهور الخيل وقد رفعوا علما أبيض، ولما وصلوا إليه أخبروه أن القائد العربي في الجبال يطلب وقف الحرب وإنه مستعد لإجراء المفاوضات، ف فوافق على ذلك، إلا أن المفاوضين العرب لم يعودوا. أثار ذلك جنون البوكيرك فأمر بجلب الأسرة، واختار شبان الأصحاء منهم ليقوموا بنقل كل ما يجدونه من المدينة من طعام ونقود وذهب وماء إلى السفن البرتغالية، وأن يستخدموا فيما بعد للتجيب بالمجاديف. أما الشيوخ وبقية الأسرة فقد أمر بجدع أنوفهم وأذانهم وأطلق سراحهم. في تلك الفترة جيء له برجل عربي كبير السن تبدو عليه علامات الوجاهة والوقار، فطلب البكر من الرجل أن يذكر اسمه ومن هو، فأجابه الشيخ العربي أنه واحد من ثلاثة أمراء هم حكام المنطقة، وأن الحاكمين الآخرين قد هربا، أما هو فلم يتمكن من ذلك. ثم سأله البوكيرك عن موقع هرمس، فوصف له الشيخ مكان الجزيرة بالتفصيل، كما شرح له تاريخ المدينة، فعجب البوكيرك بعلم هذا الرجل ومعرفته. كما أن الشيخ أخبره بأنه قد قرأ أن الإسكندر المقدوني الذي حكم العالم، وهو يعتقد أن البرتغاليين سيتمكنون من حكم العالم مثل المقدوني، فازداد إعجاب البوكيرك بالرجل وطلب منه أن يحدثه أكثر عن الإسكندر. ثم قام الشيخ العربي بهدائه كتابا مكتوبا باللغة الفرنسية ومغلفا بغلاف من القطيفة، وقال له إن هذا هو كتاب الإسكندر، فأخذه البوكيرك منه وطلب الاحتفاظ بالشيخ ليكون مستشارا له في رحلته إلى هرمز. وعندما حل الظلام استغلت بعض سفن منطقة الكجرات الهندية وبعض السفن الإيرانية التي كانت ترسو في خرفكان الفرصة، فهربت من الميناء. ثم أبحر الأسطول البرتغالي تاركا المياه الإقليمية العمانية ومتجها نحو هرمز. وفي هرمز حدثت معارك كثيرة بين القوات البرتغالية وبين القوات الهرمزية التي كانت موالية أيضا للشاه إسماعيل الصفوي الذي كان يحكم إيران، لكن المقاومة فشلت. وفي يوم في شهر سبتمبر من عام 1507 شاهد البرتغاليون العلامة البيضاء ترتفع على أسطح المنازل في هرمز، فتوقفوا عن القتال. ثم جاء وفد من المدينة يطالب مقابلة البوكيرك، فقابلهم وهو في سفينته ووافق على عقد معاهدة صلح مع خوج عطار ملك هرمز، تضمنت أن يقوم بدفع أتاوة سنوية لملك البرتغال، وأن تفتح الجزيرة ميناءها أمام التجارة البرتغالية بدون رفع رسوم جمركية. وتم التوقيع على المعاهدة في شهر أيلول سبتمبر 1507. وفي يوم 24/10/1507 أمر البوكيرك ببناء قلعة لتكون قاعدة للأسطول البرتغالي الذي سيعمل في الخليج، أطلق عليها اسم نوسا سينيورا دي فيكتوريا، أي سيدة النصر. ثم قام بتعيين المدعو بيرو بازا دي أوتاريو وكيلا للمركز التجاري المزمع فتحه هناك. وفي اليوم نفسه قامت القوات البرتغالية باستعراض في شوارع المدينة وهي ترفع علمها المصنوع من الحرير الأبيض وقد رسم عليه الصليب الأحمر، ثم تم رفع هذا العلم على سارية قصر ملك هرمز دليل خضوعه واستسلامه. نتيجة لذلك اتجه إلى الهند البوكيرك ووصل إلى الهند، وكانت في الهند آنذاك قد وصلت في الوقت نفسه قطعة عسكرية مصرية بقيادة حسين الكردي، الكردي نفسه القائد المصري الذي قاتل البرتغاليين في المرحلة الأولى. وتمكن حسين الكردي في شهر صفر ربيع الأول من أن يقاتل القوات البرتغالية الموجودة هناك وأن يحاصرها، لكن الذي حصل هو أن وصول أفونسو البوكيرك في يوم 15/1509 الميلادي نائبا للملك دون مانويل أدى إلى تغيير الموقف هناك، لذلك أصبحت الآن البرتغال في مقدمة الدول الاستعمارية في العالم وتقاسمت هي وإسبانيا العالم كله. وعندما ثارت الخلافات بينهما تدخل البابا وقرر تقسيم العالم بينهما حسب معاهدة توريسيلس التي أعطت سواحل البحر الأبيض المتوسط وأعطت غرب العالم إلى إسبانيا فيما أعطت شرق العالم إلى البرتغال. في الفصل 18 فيها تفاصيل المعاهدة سنترا وكيف اقتسمت إسبانيا والبرتغال العالم، ثم تفاصيل عن بداية قيام الدولة السعودية في المغرب، ثم إن مصر تحاول أن تهيئ حملة عسكرية ثانية تذهب إلى الهند لمقاتلة أفونسو البوكير كوناك. في فصل سابق قلنا إن أفونسو البوكيرك أصبح نائبا لملك البرتغال في الهند يوم 15/1509 واتخذ من مدينة جوا الهندية عاصمة له ودمر مدينة كاليكوت وزالها من الوجود. وحالما انتهت تلك الحروب أراد البوكيرك أن يتجه إلى ساحل الهند لمراقبة السفن المصرية التي قد تأتي من هناك. وفيما كان يتهيأ إلى هناك وصلته أنباء أن قوة مصرية قد وصلت إلى جوا العاصمة بتاريخ 28/10/1510. وكانت خطة البوكيرك تتلخص بأن يهاجم بحرا بينما يقوم الأمير الهندي تيموجا ومعه فلول القوات البرتغالية بالهجوم برا. وكعادة البوكيرك فإنه لم يباشر بالهجوم فورا قبل أن يستكمل معلوماته عن القوة الموجودة في المدينة، فأرسل إنذارا إلى عادل خان يدعوه إلى التسليم وعدم الاعتماد على قوة المصريين، وبعكسه فإن المحادثات تعتبر مقطوعة بينهما. وفي أثناء ذلك جاء إلى أبور البوكيرك بأسير أخبره بأن المدافعين يهيئون أطوافا وزوارق صغيرة لمهاجمة سفنه. قام المصريون بأول هجوم لهم ليلة 19/5/1510 مستغلين ظلام الليل والرياح الشديدة التي كانت تهب، وتمكنت قوة مكونة من 300 مقاتل من اجتياز خطوط الدفاع البرتغالية الأمامية وتوغلت إلى الساحل، ولكنها انسحبت في تلك الليلة بعد أن قامت باستطلاع لمواضع البرتغاليين الدفاعية. وبعد معارك طويلة وبعد حروب طويلة البوكيرك في يوم 25/11 وضع خطة عسكرية محكمة، وجرت معركة حامية الوطيس بين البرتغاليين وبين المصريين كانت نتيجتها في صالح البرتغاليين، إذ تشتتت شمل الجيوش الإسلامية المصرية والهندية وهرب عادل خان ومعه القائد المصري أيضا. فدخل البوكيرك مدينة جوا مرة ثانية فنهبها أولا، ثم جاء بالنساء المسلمات والأولاد المسلمين فأمر بقطع رقابهم جميعا، حيث قرر أن يقطع نسل المسلمين وجيلهم من الهند كلها. ثم جاء بالرجال المسلمين من الهنود وأمر بوضعهم في مسجد المدينة، ثم قام بحرقهم أحياء هناك وأحرق المسجد معهم. وفي يوم 22/12/1510 بعث برسالة إلى ملك البرتغال قال فيها إن سقوط جوا يعتبر انتصارا كبيرا للبرتغال، وإن سفن البرتغال التي كانت محاصرة في كينانور قد أفرج عنها وهي الآن في طريقها إلى البرتغال محملة بالتوابل، وإنه قد تم قتل 300 من المصريين في المعركة، وإن 6000 مسلم هندي قد تم القضاء عليهم، كما أن أصولا كاملا قد تم القضاء عليه وأسره. أما نساء المسلمات الهنديات فقد وزعهن على جنوده إذا رغب أحد بزواج من واحدة منهن، وأنه بعث بنماذج من المدافع المصرية والخيول العربية، وأن مدينة جوا سيعاد بناؤها لتكون العاصمة البرتغالية في الهند. شكل سقوط جوا انهيارا عاما في معنويات حكام الهند المسلمين على الساحل الغربي، فاستسلم معظمهم هناك. وفي جوا أقام احتفالا بمناسبة النصر، وذلك بأن جلب الهنود غير المسلمين الذين كانوا يتعاونون مع المسلمين أثناء الحصار، وأمر بختانهم بصورة علانية باعتبارهم مسلمين، وجرى ذلك وسط جو من السخرية والضحك. ثم راح يعد الردى لاحتلال مدينة ملقة في الملايو، حيث علم أن تجارها يتبادلون السلع مع التجار العرب. وضع البوكيرك خطة جهنمية، أرسل قبلها رسالة إلى ملك البرتغال قال فيها إن أكبر الشرور التي تواجهها غوا هي الأراجيف والإشاعات المستمرة التي يطلقها الهنود بأن الأتراك قادمون، وأن يقصد المصريون طبعا بقوله الأتراك، وأن هذه الإشاعات تسبب قلقا واضطرابا هنا، لذلك فإنني ألتمس موافقة جلالتكم أن أذهب إلى البحر الأحمر لنؤكد لهؤلاء الناس عدم وجود مخلوقات اسمها روم. روم يقصد أيضا الأتراك. وبعد ذلك لم يبقى أمام البكر إلا أن يضع الخطة النهائية لحملته الكبرى الثانية ضد البلاد العربية لاحتلال عدن والحجاز ومصر. في الفصل 20 فصل مهم جدا، خطة البوكيك للسيطرة على العالم الإسلامي، حملة برتغالية ذهبت لاحتلال عدن والحجاز، أمير عدن مرجان الظافر ينزل هزيمة بألبوكيرك، ثم ألبوكيرك يتوجه إلى الحجاز لتنفيذ غرضه الخبيث بمهاجمة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يهلك في شهر ديسمبر من عام 1515. تفتق ذهن أفونسو ألبوكيرك عن خطة جهنمية ينفذ فيها غرضه الخبيث في السيطرة على العالم الإسلامي، وذلك بعد السيطرة على عدن بأن يدخل بسفنه إلى البحر الأحمر وينزل في ميناء ينبع، ثم يشن غارة بفرسانه المدرعين على المدينة المنورة، ويدخل إلى الحرم الشريف ويقوم بنفش الرفات الطاهر للرسول صلى الله عليه وسلم ونهب ترابه والعودة به إلى السفن، فإذا تم له هذا قايضه بكنيسة القيامة بالقدس، ثم يدعو مليون متطوع أوروبي ليأتوا إلى الحبشة، وهناك ومن منابع النيل من منابع نهر النيل يقومون بتحويل مجرى النهر ليصب في البحر الأحمر، وبذلك تموت مصر والسودان عطشا وجوعا. تهيأ البوكيرك لتنفيذ هذا الغرض، وعين عادة من الضباط وقادة الوحدات والسفن التي ذهبت معه، بلغت أعداد القوة 1700 جندي برتغالي و830 جندي مالاباري هندي وكوتشيني، وسمع بقادة الجيش البصول وأخبرهم بأن الهدف الأول سيكون احتلال عدن، وبعدها يتم تنفيذ بقية الخطط بالتتابع. ثم أصدر أوامره بالحركة أولا إلى الرأس الأفريقي في الصومال، وفي يوم 8/2/1513 أطلع من الهند متجها إلى بلاد العرب. وصل إلى عدن مساء يوم 24/3/1513، وفي صباح ذلك اليوم شاهد أهل مدينة عدن السفن البرتغالية وقالوا إنها كانت 18 سفينة، وقد حاول الأمير مرجان الظافري أول الأمر أن يأخذ بالمبادرة بيده فيشن هجوما على العدو، لكن بعض عوانه لم يوافقوا على ذلك، لذلك فقد أصدر أوامره بعدم الحركة وعدم إطلاق نيران المدافع عليهم لحين انجلاء الموقف. ولما كان ذلك اليوم يوم الجمعة، فقد قام الخطباء في المساجد بدعوة الناس إلى الصبر والقيام بتحصين المدينة والجهاد، وانصرم يوم الجمعة كله بدون أن يقوم البوكيرك بالهجوم، لأنه كان منهمكا في استطلاع المدينة وخطوطها الدفاعية والسفن الموجودة فيها. وفي صباح السبت أصدر أوامره إلى إحدى سفنه أن تدخل المدينة وتستطلع ما موجود فيها. وتذكر المصادر البرتغالية أن الوفد حينما وصل إلى البوكيرك أن وفدا يمانيا وصل إلى البوكيرك وقابله وسأله عن سبب وجوده في عدن وماذا يريد، فأجابهم ألبوكيرك بأنه قائد جيوش الملك مانويل وأنه في طريق إلى جدة لمقاتلة المصريين، فإذا لم يجدهم فأنه سيتوجه إلى السويس لتحطيم الإصال المصري هناك، وأنه لا يقبل هدايا الحاكم إلا بعد توقيع معاهدة سلام، وأن على الأمير مرجان أن يقبل بالخضوع إلى ملك البرتغال وأن يصدر أوامره بفتح أبوار سور عدن ليدخلها الجنود البرتغاليون ويستعرضون فيها وأعلامهم ترفرف فوق رؤوسهم، وبعكسه فسوف يقوم بتحطيم السفن الموجودة في الميناء ويقتحم المدينة قسرا. ولما لم يرد رد من الأمير مرجان الظافري قرر أن يهاجم، وفي فجر يوم السبت الموافق 26/3/1513 باشرت قوات ألبوكيرك بالنزول إلى الشاطئ على أن يكون الهجوم على 3 محاور بثلاثة أرتال، وأهدافها هي مناطق شرشرة والشيخ وقمعان. ورغم أن الإنزال جرى أولا بالقوارب الخفيفة إلا أن تلك القوارب اضطرت إلى الوقوف على بعد رمية سهم من الشاطئ وترج منها الجنود وابتل بارود المدافع الهاون الصغيرة التي كانت معهم، وكان أكبر الأرتال المهاجمة هو ركل الضابط غارسيا دي نورانها، حيث كان قوام قواته من النشاط المدرعين، وكان عليه أن يهاجم أسوار المدينة من جناحها الأيسر حيث توجد أقوى الدفاعات هناك، كما توجد فيها بوابة المدينة الرئيسية. ففتح البرتغاليون نيران مدافعهم على الباب، لكنهم فوجئوا بأن المدافعين قد بنوا حائطا حجريا خلفها يمنع تحطيمها، فقام الجنود بوضع الأدراج الخشبية المخصصة لتسلق الأسوار للصعود إلى على السور، وتمكنوا بعد قتال مع المدافعين من تسلق السور ووصلوا إلى سطحه ورفعوا العلم البرتغالي هناك. أما الركل الثاني فقد كان بقيادة ألبوكيرك نفسه، وكان واجبه الهجوم من جهة اليمين، واندفع جنود هذا الركل وبأيديهم سلالم التسلق ووضعوها على جدار السور وراحوا يتسلقونها، إلا أن هذه الأدراج لم تتحمل ثقلهم فتحطمت تحت أرجلهم، فجلبوا الأدراج التي استعملها الركن الأول في الصعود ليصعدوا عليها، إلا أن هذه الأدراج تكسرت أيضا. وفي تلك الأثناء وعندما كان القائد غارسيا دي نورانها في على سور المدينة يقاتل هناك أصيب بجرح، لكن بعض جنوده تمكنوا من الوصول إلى أسفل السور من ناحية المدينة، إلا أن المدافعين اليمانيين أطلقوا عليهم السهام والحجارة وأجبروهم على العودة من حيث أتوا. أما ركل الهجوم البرتغالي الثالث الذي كان بقيادة جوافي دالكو فقد صار في موقع متوسط بين الركلي دينورانها وألبوكيرك، وكانت قوة الركل هذا مجهزة بسلالم تستطيع حمل 6 رجال مرة واحدة، ولكن هذه السلالم لم تستطع أيضا تحمل الثقل فتكسرت تحت أقدام الجنود، وهكذا بقى رتل دي نورانها وحده فوق السور، أما الرتلان الآخران فقد بقيا على الأرض، وراح قسم من هذه القوة يهاجم قوة يمانية موجودة في حصن الخضراء. نزلت القوات البرتغالية إلى داخل مدينة عدن واندفعت حجودها بشكل جنوني خلال الأزقة والدروب متجهين نحو سوق المدينة الذي يقع في وسطها، وحاولت قوات الأمير مرجان صدهم إلا أنها فشلت في ذلك فراحت تتراجع إلى الخلف. اجتمع الأمير مرجان برجاله وأبلغهم بخطورة الموقف واحتمال انسحابه إلى الخارج المدينة والاعتصام بالجبال، إلا أن 2 من رجاله وهما ابن مفرس وابن المهيري اعترض على ذلك وأصر أن يقوم الأمير بهجوم معاكس يطرد به القوات البرتغالية خارج أسوار المدينة. فقام الأمير وتقلد سلاحه وانتضى فرسه وخرج على رأس مقاتليه لقتال البرتغاليين الموجودين داخل مدينة عدن، فشاهدته جموع الشعب الفارة من المدينة وهدأ روعهم والتحقوا بركبه وقد عادت إليهم معنوياتهم وحماسهم. وبالقرب من سور المدينة التقى الأمير وجيشه بالجيش البرتغالي والتحم بهم واشتد الضرب والطعن، وراحت فلول المعتدين تتراجع في الشوارع والأزقة، وقتل الضابط البرتغالي جورجي دي سيلفيرا، وتزاحم الجند البرتغاليون بالقرب من السور فتكدس جموعهم واليمانيون وراءهم، واعتلى قسم من البرتغاليين السور مرة ثانية وألقوا بأنفسهم من أعلاه إلى الأرض وعليهم دروعهم وزروجهم الحديدية فهلكوا. ثم أن مجموعة منهم حوصرت بين سورين متجاورين من أسوار المدينة، فأمر الأمير أن يؤتى بقصب وأخشاب ألقيت عليهم ثم رموهم بالنيران فهلكوا حرقا. وهنا أصدر البكير أوامره بانسحاب كل القوة الموجودة في داخل المدينة، فانسحبت وكانت آخر السرايا هي سرية الضابط كارسيا دي سوزا التي هاجمها اليمانيون وقتلوا الضابط وأبادوا السرية. أمر البوكيرك قطعاته بالكفل عن إطلاق النيران والعودة إلى السفن لدخول البحر الأحمر لتنفيذ الخطة الإجرامية الشيطانية الثانية، وهي نبش الرفات الطاهر للرسول صلى الله عليه وسلم. تحرك البوكيرك متجها بسفنه نحو باب المندب، وقبل أن يلج من المضيق أرسل سفينة استطلاع على متنها 20 برتغاليا ومترجما يهوديا لتكشف له طريق الولوج إلى داخل البحر. وعندما تمت السفينة مهمتها عادت إليه، فأمر سفنه بالتوجه نحو باب المندب. وعندما اجتاز الباب وعلم بأنه قد دخل في مياه البحر الأحمر، أمر برفع كافة الأعلام وأن تطلق كل السفن طلقة مدفع احتفالا بدخول أول برتغالي إلى البحر الأحمر. ثم توقف برهة على ساحل اليمن الشمالي. وفي صباح اليوم التالي وبدلالة دليل عربي ألقوا القبض عليه، رفعت السفن أشرعتها متجهة شمالا إلى أن حل الظلام، فأمر البوكيرك بالجنوح إلى الساحل اليمني لقضاء الليل هناك. وهناك اكتشف وجود 4 سفن صومالية محملة ببضائع إلى جدة ومكة، فأمر بحجزها وتمكن بعض بحارتها من القفز إلى الماء والهرب. أما من لم يسعفه الحظ ووقع بيده فقد أمر بقطع أيديهم وآذانهم وأنوفهم وأنزلهم على تلك الصورة إلى الساحل. وأخيرا وصل البوكيرك بسفنه إلى جزيرة كامران، وهي جزيرة تقع إلى الشمال من مدينة الحديدة ولا تبعد كثيرا عن البر اليماني. وبعد أن ألقى مراسيه هناك دخلها وقام بإعدام زعيمين من زعماء القبائل، هما الشريف محمد بن عبد العزيز بن سفيان وعبد الله بن محمد العصيمي، ثم قام بقتل عدد آخر من الأسرى العرب. وفي جزيرة كامران راح يضع اللمسات النهائية لخطته الجهنمية، وهي التوجه أولا إلى ميناء ينبع في الحجاز والإغارة من هناك على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الواجب الأول، وبعدها يقوم بتنفيذ الواجب الثاني وهو مقايضة كنيسة القيامة وتحويل مجرى نهر النيل. وفي كامران وعند وصول الأسطول الغازي إليها ابتدأ الجو يتغير، فتكاثفت في السماء الغيوم وراحت الرياح تهب عاصفة بوجه السفن المعتدية، ومثلما فعل ربك بأصحاب الفيل فقد فعل هذه المرة بألبوكيرك وجيشه، إذ كلما رفعوا أشرعتهم للتوجه بسفنهم نحو تنفيذ غرضهم الخبيث كلما هبت ريحهم صرصر عاتية بوجههم دفعتهم وعادتهم ثانية إلى الجزيرة خائبين. واستمرت هذه الحالة مدة كانت فيها الرياح والعواصف تقاتل ألبوكيرك وتدفع بسفنه بعيدا عن منزل الوحي وقبلة المسلمين. وفي ليلة اشتدت عواصفها ظهرت معجزة، إذ شاهد البوكيرك وجنوده نارا في السماء تحول شكلها إلى شكل الصليب، ثم سار هذا اللهب فوق السفن البرتغالية وتوقف فوق الساحل الأفريقي باتجاه موقع الحبشة، فتصالح الضباط والقادة من الدهشة وأيقنوا أنها معجزة من السماء وأن السماء ستحرقهم بالنار إنهم توجهوا نحو تنفيذ غرضهم الأثيم، وأن السماء تنصحهم بالتوجه نحو بلد مسيحي هو الحبشة. وقد أيقن البوكيرك بهذا أيضا لأن الأيام الأخيرة لبقائه في الجزيرة شاهدت مصرع وهلاك عدد كبير من جنوده بحمى وأمراض خبيثة أنزلها الله بهم، فأيقن أنه وجنوده هالكون لا محالة، فأصدر أوامره بعودة السفن إلى خارج باب المندب وإلغاء الفكرة الجهنمية المجرمة التي كانت تدور في خلده. هذه القصة وهذه المعجزة السماوية في الدفاع عن المقدسات الإسلامية، والتي تكررت عام 1513 بعد أن كانت قبلها حادثة عام الفيل التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. هذه المعجزة ذكرها البرتغاليون والإنجليز في المصادر التالية. هناك كتاب برتغالي عنوانه أفونسو دي ألبوكيرك أسونهو دي إنديا، أي أفونسو ألبوكيرك فاتح الهند، والمؤلف الدكتور جوزيف فرانسيسكو داس سانتيو في الصفحة 278. وهناك كتاب إنجليزي اسمه History of the Discovery and Conquest of India، مؤلفه إسباني اسمه مانويل دوي فارسيا سوسا، ترجمه للإنجليزية الكابتن جون ستيفنز في عام 1695 في القسم الثاني في الصفحات 190 إلى 194. عاد أفونسو ألبوكيرك وحاول أن يستولي على عدن مرة ثانية، إلى أنه لم يستطع أن يستولي على عدن، فقرر أن يعود إلى الهند. عاد إلى الهند في عام 1513، وهناك أيضا استطاع أن يثبت أقدام الهند البرتغاليين، وباشر من هناك بعملية جديدة، وهي أنه أراد أن يعقد صلحا مع شاه إسماعيل الصفوي حاكم إيران يوم ذاك. وعلى كل حال قرر أن يذهب إلى هرمز لكي يقوم بهذا العمل. وفي يوم 20/10/1514 أرسل رسالة إلى الملك مانويل يؤكد له ضرورة احتلال عدن، ويقول له إنني ذاهب إلى هرمز لكي أقوم من هناك باحتلال عدن، كي أخنق مدخل البحر الأحمر ونقتل تجارة مصر بصورة نهائية. وصل في يوم 1/4/1515 إلى هرمز، فأعاد تنظيم الوحدات البرتغالية الموجودة هناك، وعقد معاهدة جديدة مع الشاه إسماعيل الصفوي، و تم الصلح بين الاثنين. هذه نقطة مهمة في تاريخ العرب والبرتغال في التاريخ، فإن الشاه إسماعيل الصفوي وبسبب أدائه إلى الدولة التركية وافق أن يمنح هرمز للبرتغاليين على أن يساعده البرتغاليون في حربه المقبلة مع الدولة العثمانية. البوكيرك عندما كان في هرمز وفي أيامه الأخيرة بدأ يحس بأعراض مرض شديد يأكل جسمه، حتى وجد نفسه غير قادر على مغادرة داره ومسكنه في هرمز، مما دفعه إلى الاعتقاد بأنه هالك لا محالة. ففي يوم 22/10 دعا إلى اجتماع القادة العسكريين في منزله، وأخبرهم بما يشعر به من مرض، كما جعلهم يقسمون بعدم الخيانة وإطاعة من سيكون خلفا له. ثم قام بتعيين قريبه بيرو البوكيرك حاكما على هرمز. وفي يوم الخميس 18/1515 غادر هرمز على ظهر السفينة فلور دروسا وهو في أشد حالات المرض. وعندما وصلت السفينة إلى ميناء قلعات العماني، التقى بمركب جاء من الهند وهو يحمل أسلحة ومعدات للقوات البرتغالية في هرمز، وكانت مع القبطان رسالة موجهة إليه. فلما فتحها وجد أنها فيها تعليمات من لشبونة بوصول 12 سفينة حربية بقيادة لوبوس أوريز الذي سيستلم منصب قائد القوات المسلحة في الهند. وكانت الطامة الكبرى عليه يوم علم أن لوبوس أوريز موجود في الهند ليتسلم منصب نائب الملك بدلا منه، وعلم أن أداءه في البلاط البرتغالي نجح في إثارة الملك ضده، وفي ساعة من ساعات اليأس رفع يده إلى السماء وهتف صائحا: يا للسمعة السيئة للرجال المحيطين بالملك، ويا للسمعة السيئة للملك المحاط بهؤلاء الرجال. وفي المركب كتب وصيته وطلب أن يدفن في كاتدرائية هو، وأن تنقل عظامه بعد أن يبلي لحم الجسد إلى البرتغال. وفي يوم 6/12/1515 كتب رسالة النهائية إلى ملك البرتغال. وعندما وصل إلى جوا يوم 15/12/1516 اجتمع بنائب الملك الجديد، وفي فجر يوم الأحد وقبل الشروق بساعة واحدة اشتد عليه المرض بشكل خطير، فأسلم الروح لبارئها وهلك عن عمر يقدر ب73 عاما. ويعترف كل من كتب عن هذا الرجل من المؤرخين أن البوكيرك فتح البلدان والممالك ونظم تجارة الهند واحتكرها وجعل من البرتغال دولة كبرى تتصدر الزعامة الاستعمارية في العالم، وأنه قد تأثر بكتاب حصل عليه عندما احتل خورفكان. لقد كان البوكيرك مسيحيا متعصبا لمسيحيته، فصب جام غضبه على العرب والمسلمين بقتلهم وتخريب ديارهم، كما قامت فلسفته على أن القوة والأنف والمظاهر العسكرية العنيفة هي السبيل الوحيد للسيطرة على العرب والمسلمين. أما الفصل 21 فيبحث في نقاط مهمة جدا، أهمها سقوط العاصمة الإيرانية تبريز بيد السلطان العثماني سليم ياوس، وسقوط القاهرة بعد معركة مرج دابق ومقتل الملك قنصوه الغوري بيد الدولة العثمانية. هذه هنا فترة مهمة أيضا في تاريخ الأمة العربية والإسلامية. في عام 1511 حدث انقلاب في تركيا العثمانية أطاح بالسلطان بايزيد، وهو الذي كان متحمسا لمساعدة الدولة المملوكية في مصر في حربها ضد البرتغاليين. قام بالانقلاب ابنه المسمى سليم، والذي لقب نفسه فيما بعد سليم ياوس أو ياوس سلطان، أي السلطان المهول. وكان هذا الشاب لا نزعة عسكرية وميول واضحة للتسلط، وقد حاول أن يطيح بحكم والده عدة مرات سابقا إلا أنه فشل. ولكنه في أواخر ذلك العام ظهر فجأة مع جيش من أنصاره أمام أبواب اسطنبول، فانحازت إليه حامية المدينة واستسلم الحرس الخاص لقصر والده، فدخله وأكره أباه على التنازل. أراد هذا السلطان ياوس أن يتوسع، كان جل اهتمامه منصبا على تحطيم الشاه إسماعيل الصفوي الذي يمثل عدوا سياسيا وعسكريا ودينيا ومذهبيا له. ففي الثاني من رجب 1924 24 أغسطس 1514، وفي شمال إيران وعلى سفوع سهل جودران، التقت خيالة الفرس بقيادة الشاه إسماعيل نفسه بالجيش العثماني الانكشاري القادم من تركيا، فأنزلت المدفعية التركية المتفوقة هزيمة ساحقة بالجيش الفارسي، ثم اجتاح الجنود الانكشارية العثمانيون شمال إيران كله ودخلوا العراق ووصلوا مدينة الموصل، ثم لم يلبثوا أن دخلوا العاصمة الإيرانية تبريز. وقد أدى سقوط العاصمة الإيرانية بيد القوات العثمانية إلى هروب الشاه إلى داخل إيران، وإلى تشتت شمل جيشه، ووقوع الكثير من قادته أسرى بيد السلطان العثماني، كما وقعت إحدى زوجات الشاه أسيرة بيده أيضا، وفتحت مدينة تبريز أبوابها ودخلها السلطان العثماني منتصرا يوم 4/9/1514، واستولى على خزائن الشاه وأرسلها إلى القسطنطينية. ما حصل هو في مصر أمر آخر، وهي أن هذا الملك العثماني وفي ربيع عام 1516 بلغت أزمة سياسية أشد بين السلطان العثماني أبو السليم الذي حشد قواته في شمال العراق وسوريا وبين الشاه إسماعيل الصفوي المتحالف مع قنصوه الغوري سلطان مصر. لذلك فقد أرسل سلطان مصر أن ينجده حليفه إسماعيل الصفوي. وفي يوم الأحد 25 رجب 1922 24 أغسطس 1516 التقى الجيش العثماني بالجيش المصري المملوكي في واد قرب حلب يقال له مرج دابق، ودارت معركة شديدة بين الطرفين تشتت فيها شمل الجيش المصري بسبب خيانة حاكم مدينة حلب المملوكي واسمه خيرت بيك. وكان السلطان الغوري البالغ من العمر 75 عاما يصول ويجول على فرسه ويحث جنوده على الصمود عندما سقط من عض ظهر جواده فجأة، ثم تبين أنه مات بالسكتة القلبية، وتراجعت بعد ذلك فلول الجيش المصري منهزمة نحو القاهرة، إلا أن الدولة المملوكية لم تصمد طويلا لأنه دخلت الجيوش العثمانية وسقط حكم دولة المماليك في مصر وقامت مكانها الدولة العثمانية. وهكذا مر عام 1516 وكله حروب وقتال بين المسلمين طمعا في العرش أو جاه، بينما توقف الدول الاستعمارية القامعة الكبرى يوم ذاك وهي البرتغال متبرجة ضاحكة على ما يفعله أعداؤها. وكان أخطر أعداء ذلك العام معاهدة الصلح التي عقدها حاكم عدن الأمير مرجان الظافري مع الملك البرتغالي في الهند لوبو سوريز دي البركاية. لماذا؟ لأن الجيش المصري الذي كان في اليمن آنذاك ومهمته القيام بتحريرها من البرتغاليين، ونتيجة للأوضاع السياسية التي موجودة فيها، فقد انقسم على نفسه قسم مع السلطان قنصور غوري وقسم مع السلطان ياوس، وهكذا وقعت اليمن بين فكي كماشة، مما أجبر الأمير مرجان الظافري على أن يعقد معاهدة صلح مع البرتغاليين. أدت تلك الأوضاع إلى أن الأمير حسين الكردي الذي كان قائد الجيوش المصرية أن يذهب إلى الحجاز ليرى ماذا يحصل في هناك في مصر. الفصل 22 يبين لنا كيف أن السلطان العثماني سليم ياوز دخل القاهرة فاتحا ونفذ حكم الإعدام بسلطانها طمان باي وقيام الحكم العثماني في مصر يوم 14/4/1517، وسقطت دولة المماليك البرجية في مصر وقامت الدولة العثمانية محلها، وخطب خطباء الجوامع في مصر باسم السلطان العثماني قائدا: اللهم انصر السلطان ابن السلطان مالك البرين والبحرين وكاسر الجيشين وسلطان العراقيين وخادم الحرمين الشريفين الملك المظفر سليم شاه. كما قام السلطان بوضع يده على كل شعارات الخلافة العباسية بما فيها بردة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث تناجل له في مصر آخر مدع عباسي للخلافة عما يدعيه، فبدأت هنا خلافة إسلامية غير عربية وهي خلافة الدولة العثمانية. انعكست تلك الأحداث على الحملة المملوكية المصرية التي كانت في اليمن والبحر الأحمر والحجاز. في الحجاز قامت ثورة ضد السلطة المملوكية التي يمثلها الأمير حسين الكردي الذي قاتل البرتغاليين في الهند. كان يوم ذاك في الحجاز قام أشراف مكة بالدخول فورا تحت راية السلطنة العثمانية وأعلنوا الولاء والطاعة لهم وفي جدة قام الأهالي بثورة اقتحموا فيها قصر الأمير حسين الكردي وألقوا القبض عليه وأخذوه إلى رصيف الميناء، وهناك وأمام حشد كبير من الناس ربطوه بحجر ضخم ثم ألقوه في اليم فابتلعته الأمواج ومات غرقا. وفي اليمن فإن قيادة القوات المصرية كما قلنا قد انقسمت على نفسها، وظهر عدد كبير من الضباط الجيش المصري الذي موجود هناك، وانقسمت اليمن إلى ثلاثة قوى تتصارع على السيادة والحكم. أولا بقايا الدولة الطاهرية في اليمن الجنوبية، حيث قام الشعب هناك بإعلان سلطنة الأمير أحمد بن عامر بن عبد الوهاب، ولكن هذا الأمير توفي بعد فترة وجيزة فأعلنت سلطنة الأمير عامر بن عبد الملك بن عبد الوهاب الطاهري. في اليمن الشمالية كان النفوذ والسلطة العليا بيد الإمام الزيدي المتوكل على الله شرف الدين الذي استقل عن اليمن الجنوبية استقلالا شبه تام تقريبا. وثالثا كانت هناك القوة المملوكية المصرية بقيادة الإسكندر المخضرم وقام مقر قيادته في مدينة زبيد. تلك كانت القوى العربية والإسلامية التي تصارع البرتغاليين في المشرق العربي. فكيف كانت الصورة والوضعية في المغرب العربي؟ كانت بشكل أتعس. انقسم المغرب إلى مملكة فاس في الشمال يحكمها السلطان محمد ابن الشيخ السيد ابن الشيخ الوطاسي ويلقب بمحمد البرتغالي كما ذكرنا، وهي المملكة التي كانت تمثل السيادة في البلاد. اثنين مملكة السوس في الجنوب ويحكمها القائم بالله، إلا أن الإدارة الفعلية لولده أحمد الأعرج، وتعرف هذه المملكة باسم الإمارة السعدية أيضا، لذلك يلقب حاكمها باسم أحمد الأعرج السعدي. وهناك مملكة صغيرة جدا هي مملكة مراكش لا تعدى حدودها مدينة مراكش، يحكمها ملك مراكش مولاي الناصر أبي علي الهناتي، وإمارة صغيرة رابعة تسمى إمارة دبدوب يحكمها أمير من بقايا بني مرين. هكذا كان حال العالم الإسلامي في الوقت الذي كانت البرتغال في أوج عظمتها. لكن حدث في المغرب العربي سيغير التاريخ، ذلك أن السلطان أحمد الأعرج السعدي الذي كان ملك السوس باشر ببعض الحركات العسكرية يتعرض فيها بالبرتغاليين. فإذا صار هناك ملكين، صار عندنا ملكين، صار ملكان في المغرب العربي، محمد الوطاسي ملك فاس وشمال المغرب، وأحمد الأعرج السعدي ملك السوس، تنازع فيما بينهما. لكن عام 1526 شهد تحولا جديدا في العلاقات بين الوطاسيين والسعديين، وكذلك في تحديد معالم المستقبل في المغرب. وعندما انتقل إلى رحمة الله الملك محمد بن محمد الشيخ الوطاسي ملك فاس وشمال المغرب، وترك الحكم لأخيه المعروف باسم أبو حسون علي، لم يحكم إلا 5 أشهر إذ عزله ابن أخيه المولى أحمد وتولى السلطة في عام 25، فصار اسمه السلطان أحمد بن محمد الوطاسي. الفصل 23 فصل مهم لا يمكن أن أقرأه لأنه يحوي على رسائل تبادلها الحكام المناطق الذين تحدثت عنهم في كتابي مع ملك البرتغال. هذه رسالة مؤرخة 22/1/1504 من الملك مانويل ملك البرتغال إلى أهالي مدينة أزمور. رسالة جوابية من مدينة أسفي المغربية في 27509. هذه رسالة من عملاء وجواسيس البرتغال إلى ملك البرتغال في عام 1510. هذه رسالة من أهل مدينة ماسا المغربية لملك البرتغال في عام 1510. وهكذا يمضي الفصل 23 بهذا الشكل. الفصل الرابع والعشرون به نقطة مهمة تخص الخليج العربي وهي مهاجمة القائد أنطونيو كوريا البحرين بجيش من هرمز. قررت حكومة الهند البرتغالية أن تتوغى في داخل الخليج العربي لترى ماذا يحدث هناك في محاولة منها أن تصل إلى البحرين، ومن البحرين تحاول أن تدخل إلى المنطقة. فمن كان يحكم البحرين يوم ذاك؟ كان في البحرين تحت إمرة الأمير مجرم بن أجود بن زامل الجبري المنسوب إلى الحكام من قبيلة الجبور أو آل جبر الذين شهدوا وشيدوا دولة في الأحساء والبحرين قامت على أنقاض دولة بني عصفور. في يوم 15/6/1512 تشكلت حملة عسكرية برتغالية يقودها القائد أنطونيو كوريا والقائد الهرمزي شرف الدين متجهة نحو البحرين لقتال الأمير مجرن، لأن تبين أن المدافعين العرب قد أحكموا استعداداتهم وبنوا سدودا عميقة حسب ما يتطلب الحال. وفي يوم 27/6 بدأ البرتغاليون الهجوم، وكان على رأس القوة المتقدمة أنطونيو كوريا نفسه ومعه 170 من رجاله، ومن خلفه أخوه على رأس 50 جنديا. أما القائد الهرمزي فكان منتحيا جانبا كاحتياط القوة البرتغالية. ثم تمكنت بقية التشكيلات البرتغالية من تسلق حائط البحرين تحت صيحات كوريا الذي كان يرفع العلم البرتغالي بيده مشجعا جنوده على القتال. فانسحبت قوات الأمير مجرن نحو المدينة ليظن البرتغاليون أنهم انتصروا، فأسرعوا بالدخول إلى المدينة لمطاردة العرب. ولم يكن انسحاب الأمير مجرن إلا خدعة، إذ قامت قواته بهجوم مضاد وحاصرت البرتغاليين بين المدينة والسور الخارجي، ودار قتال عنيف بين القوتين، فصار موقف البرتغاليين حرجا إذ بدوا وكأنهم وقعوا في قماشة، إلى أن أجبر الحر الشديد والتعب الجيش الجانبين على وقف القتال. انتهز الجيشان هذه الفرصة لإعادة تنظيمهما من جديد، فرتب جنود هرمز جماعة من 200 قناص من رماة السهام مهمة رمي القادة العرب فقط، فقتلوا عددا منهم. ثم قام الفرسان العرب بقيادة الأمير مجرن بهجوم راكب، إلا أن حملة السهام صدوهم أيضا، وأصيب الأمير مجرن بطلق ناري في ساقه مما أدى إلى سحبه إلى الخلف، فانهارت معنويات الجيش البحريني، الأمر الذي أحبط عزيمة رجاله، بحيث بدأوا يهربون ويستسلمون بعد أن قتل منهم جمع غفير. ثم لم يلبث أن لفظ الأمير مجرن أنفاسه وانتقل إلى رحمة الله بعد 3 أيام من إصابته. وبوفاة هذا القائد انهارت المعنويات تماما، خاصة عندما استغل القائد الهرمزي هذه الفرصة فهاجم الجسد المجيء واحتز رأسه وأخذه معه إلى هرمز ليقليه إلى الحاكم هناك. ثم أن أنطونيو كوريا اعتبر نصره هذا نصرا عظيما، فصار اسمه أنطونيو كوريا البحرين، أي أنه أضاف اسم البحرين إلى اسمه، كما قام برسم صورة رأس الأمير مجرن مقطوعا ومنسوكا بيد مدرعة بالحديد باعتبارها يده، وجعلها هذا الرسم شعارا للدرع الذي يتذرع به. لذلك في هذه الأوضاع وأمام كل تلك المصائب التي حلت بالبلاد العربية والتي حلت باليمن أيضا، ففي اليمن كانت غير مستقرة أبدا، كان هناك الكثير من القتل وكثير من الحروب الداخلية. وأمام كل تلك المصائب التي حلت من بلاد العربية وباليمن لم يبقى خيار عند حاكم عدن جديد إلا أن يوقع معاهد السلام مع البرتغاليين. وقد وقع هذا الحادث عندما أوفد حاكم الهند الجديد فاسكو دي غاما القائد البرتغالي هايتور ديسلفيرا على رأس حملة لمقاتلة السفن العربية في البحر الأحمر، فغادرها ومعه 700 جندي برتغالي في الشهر الأول من عام 1524، ووصل إلى عدن، وهناك التقى بحاكم المدينة الجريحة، بل اليمن الجريح كله من سوء تصرفات المدافعين عنه أو دعاة الدفاع عن عروبته وإسلامه، والذين جروه إلى مذابح وقتول، بحيث لم يبقى أمام حاكم عدن الأمير عبد الملك ابن محمد الطاهر من قيار، وهو يراقب الأسطول البرتغالي، وقد وجه مدافعه نحو المدينة إلا أن يفتح أبوابها ويعقد معاهدة صلح مع دي سيلفيرا. في الفصل 25 هناك أخبار عن حاكم الهند الجديد جابو فازي سامبايو، وكيف دمر مدينتين مسقط وقلهات العمانية، وثورة جديدة في البحرين عام 1529 ومسرح قائد الحملة البرتغالية، معاهدة جديدة بين حاكم العدن والبرتغاليين والسلطان العثماني سليمان القانوني، يصدر أوامره إلى والي مصر سليمان باشا الخادم بتهيئة حملة لاحتلال اليمن ثم الذهاب إلى الهند لقتال البرتغاليين. في البحرين وبعد مصر الأمير مقرن بن أجود بن زامل عام 25، فإن أمر ساحل القطيف آل إلى الأمير ناصر بن محمد بن أجود بن زامل الجبري، فملك هذا نحو 3 سنين، وتنازل بعدها للأمير قطن بن علي بن هلال بن زامل، وحكم هذا نحو 1 سنة، ثم مات ليخلفه في الحكم ابنه الذي تنازل لرجل اسمه قضيم بن زامل بن هلال، فحكم 7 أشهر، واندلعت الحرب بينه وبين الأمير راشد بن مغامس أمير البصرة، فانتصر راشد وزال حكم الجبور من البحرين والأحساء. فماذا كانت البصرة يوم ذاك؟ قيل إن أمرها آل إلى الأمير راشد بن مغامس المسمى سلطان الشرق، وقيل إن اسمه الكامل راشد بن مغامس بن علي بن صقر بن سلطان، وهو أمير من أمراء آل العيان في المنتفج من العراق، وكان هذا على نزاع مع إمارة صغيرة تقع إلى شرق البصرة هي إمارة آل مشعشع. سلطة بن مغامس لم تكن واردة على جزيرة البحرين أو على سواحل القطيف والأحساء، لأن هذه المناطق كانت تحت سيطرة حكومة هرمز الموالية إلى البرتغاليين. نشبت ثورة في البحرين، فلماذا وماذا كانت هذه الثورة ومن هو قائدها؟ المصادر البرتغالية مرت عليها مرورا سريعا، وقالوا إن سبب الثورة هو أن حاكم البرتغال البحرين الذي تسميه الوثائق البرتغالية رئيس بربادين، ولعل الاسم الصحيح بدر الدين، امتنع عن دفع الضريبة في ذلك العام، لذلك أمر القائد البرتغالي بتجهيز حملة مكونة من 5 سفن بحرية حربية قاتلت أهل البحرين. ماذا كانت الأحوال في الهند يوم ذاك؟ كانت أيضا في حالة متردية، والبرتغاليون ينشبون أماكنهم. إذا من بقي لدينا سيقاتل البرتغاليين؟ لم تبقى إلا الدولة العثمانية. كان السلطان العثماني سليمان القانوني رجلا قويا وفاتحا عظيما، شديد الحماسة للإسلام وشديد الرغبة في نشر لواء المذهب السني، وشديد الحرص على سيادة العثمانيين على أوروبا، وكانت روحه العالية تجعله في حالة إقدام مستمر. سار إلى المجر وفتح بلغراد عام 1521، وفي أكتوبر 1530 حاول الدخول إلى فيينا، واستمر القتال ضد فارس، فاحتل بغداد في عام 1534، وكانت جيوشه تقاتل في ميادين مختلفة في أوروبا وفارس وشمال أفريقيا، على أساس أن يقاتل القوى البرتغالية الموجودة في الهند. أصدر أوامره إلى والي مصر سليمان باشا الخادم بتهيئة حملة عسكرية تذهب إلى عدن لاحتلالها وتسيطر على اليمن سيطرة تامة، تنهي التمزق السائد فيه، ثم تخرج بعدها لقتال البرتغاليين. في الفصل 26 الحملة المصرية تصل إلى عدن، ثم تذهب لمقاتلة البرتغاليين في الهند، إلا أنها تفشل في تحقيق هدفها. ما حدث هو أن الحملة العثمانية التي أمر السلطان سليمان القانوني أن تخرج من مصر وصلت إلى عدن في 7 ربيع الأول 1945، أي هجري الموافق لأغسطس 1538، وقام الحاكم السلطان عامر بإقامة الزينات ابتهاجا بقدومها، وهو يمني نفسه بلقاء قائدها والدخول معه في مفاوضات واتفاقيات تحدد الطرفين مجال العمل سوية، وأمر بفتح أبواب المدينة، وذلك عندما ألقت السفن مراسيها في الميناء، كما كان السلطان معه 6 من كبار أتباعه يقفون في الميناء، ثم تقدموا نحو سفينة القيادة وطلبوا الصعود إليها للترحيب بالباشا، فسمح لهم بذلك. وبينما كانوا يصعدون إلى السفينة لاحظوا أن أعدادا من الجنود المسلحين بقيادة الصوباش فرحات قد دخلت إلى المدينة. وقبل أن يفيق السلطان عامر ومرافقوه 6 من دهشتهم، كانوا قد ربطوا بالحبال، ثم وضعت الحبال في أعناقهم، وأمر سليمان باشا بشنقهم على سارية السفينة، وتم تنفيذ حكم الإعدام فيهم بهذه الصورة، وبقيت جثثهم معلقة على سارية سفينة سليمان الباشا الخادم لمدة 3 أيام. فما الذي دفعه إلى هذا؟ ادعى سليمان باشا الخادم أن حاكم مصر السلطان عامر قد عقد اتفاقا مع البرتغاليين، لذلك حكم عليه بالإعدام. سليمان باشا الخادم أخذ الجيش واحتل عدن، فدخلت اليمن منذ ذلك اليوم تحت الحماية التركية، وتوجه بجيشه وأسطوله إلى الهند. في الهند قاتل قتالا باسلا، وأوشك أن يقضي على القطع على الوحدات البرتغالية الموجودة فيها، إلا أنه أمر مفاجأة بتاريخ 15/1538 بالكف عن القتال والعودة إلى مصر، فعاد إلى مصر بدون أن تؤدي الحرب نتيجتها. الفصل 27 فصل مهم يتحدث عن تولي الأمور، كيف دارت الأمور في المغرب، كيف أن السلطان محمد الوطاسي تولى الحكم في مملكة فاس عام 26، وكيف ظهرت منافسة بينه وبين السلطان أحمد الأعرج السعدي ملك السوس، وكيف عقد الاثنان معاهدة مع البرتغاليين، إلا أن السلطان أحمد السعدي أعلن الحرب على البرتغاليين إثر انتهاء المعاهدة، ثم تولي الإمارة السعدية السلطان محمد الشيخ السعدي الذي احتل مدينة فاس في يناير 1594، وقتل السلطان أحمد الوطاسي، سقطت الدولة الوطاسية، وهنا قام المغرب العربي على دولة موحدة هي الدولة السعدية. هذه الدولة ستلعب دورا كبيرا في التاريخ، ليس فقط في التاريخ المغربي إنما في التاريخ العالمي. هذه نقطة مهمة جدا. هنا في عام 1549 قامت دولة كبيرة في المغرب العربي باسم الدولة السعدية بقيادة السلطان محمد الشيخ السعدي الذي وحد البلاد بعد حروب كثيرة. الفصل 28 هو الحقيقة فصل يتحدث عن الأوضاع في اليمن، ويتحدث عن ثورة إسلامية في الحبشة بقيادة أحمد كران، يتحدث عن محاولة برتغالية للدخول إلى البحر الأحمر وفشلها في الدخول البحر الأحمر، واضطراب الأمن في البصرة والسيطرة العثمانية توطد حكمها في جنوب العراق. يتحدث الفصل 29 هذه مهمة جدا عن ظهور الملك دون سيباستيان على مسرح التاريخ، الملك البرتغالي دون سيباستيان الذي ولد في يوم 27/1544. هذا الملك كان ملكا صغيرا وكان يحلم بالقضاء على كل تقارب وكل أثر عربي ويمكن أن يؤدي إلى النجاح. دون سيباستيان الملك البرتغالي عندما بلغ سن الرشد وتم تتويجه ملكا على عرش البرتغال باسم الملك دون سيباستيان الأول ملك الإمبراطورية البرتغالية، كان في 24 من عمره، ولم يكن بعيدا عن أخبار ثورات المسلمين، وكان يتتبع العصيان المسلح ويلاحق الأعمال العسكرية التي تجري هنا هناك، لكنه وكان الملك وكان للملك سيباستيان خال، هو ملك إسبانيا، أي أن ملك إسبانيا هو خال الملك سيباستيان. هذا الملك الصغير كان مع رأي الكنيسة الإسبانية بأن الحل الوحيد للتخلص من الكفار، ويقصد العرب المسلمين وأعداء المسيحيين، قتلهم وإفنائهم بشكل نهائي. وعندما قام بزيارة لأرجاء مملكته بعد تتويجه، التقى بمجموعة من الرهبان وجنود هيكل الرب، وأمضى عدة خلوات عندهم، وأجرى معهم الحديث والمناقشات حول الانقسامات والضعف الذي أصاب المسيحية والهجمات التي يقوم بها المسلمون من كل حد وصوب. وفي ختام حديثه سألهم مستفسرا: هل أنتم مستعدون للموت في حب يسوع؟ فأجابوا المجتمعون: قسما بالله إننا مستعدون دائما أيها الملك في سبيل الانقضاض على الحيوان الكافر وعبادته. قرر الملك الصغير أن يكون القائد الذي يدفع بجيوشه ضد معاقل الإسلام لتهديمها، كما قرر أن يكون عام 1570 بداية لتشكيل حملة كبرى يكون هدفها الأول هو سحق وتحطيم أول ممالك المسلمين وهي المملكة الغربية. وعندما كان يقوم بالإعداد لتلك الحملة التي ستقلب وجه التاريخ البرتغالي، فإن السلطان عبد الله الغالب بالله انتقل إلى رحمة الله في شهر يناير من عام 1574، فآل العرش المغربي إلى ابنه مولاي محمد حاكم فاس، فصار سلطانا على المغرب وتلقى بلقب محمد المتوكل. الفصل 30 فصل مهم أيضا، فيه الحملات التي قاد بيربي غريس إلى الخليج، وفيها حملات سيد علي ريس التي حاولت أن تنقذ عمان من يد البرتغاليين لكنها لم تستطع ذلك. فيها أيضا أخبار عن معركة جرت في ساحل القطيف، أما أهمها هي تلك المعركة التي جرت بين البرتغاليين وبين الأمم وبين الأتراك في مسقط، ففي عام 26 الأول 1522 أرسلت القيادة التركية الموجودة في الإستانة خبرا إلى بيلري بي البصرة واسمه قباد باشا، خبرا مفاده بأن بيريبيك ريس القائد المصر القائد أي قبطان مصر سيأتي بسفن مصرية ويدخل الخليج العربي لغرض احتلال مسقط. وصل هذا القائد إلى البصرة كما وصلت أنباء حركته إلى مسامع الفارودي نورانها الحاكم العسكري البرتغالي في هرمز، فقرر أن يتصدى له في عرض البحر قبل وصوله إلى هرمز، فأوصى عز إلى القائد سايمو دي كوستا أن يخرج بإسطوله للتفتيش عن الإسطول التركي وصد تقدمه. ولما انتقل الأسطولان تمكن بيريبيك من تحطيم الأسطول البرتغالي وأغراقه، فأصبح الطريق مفتوحا أمامه إلى مسقط. وعندما وصل إلى هناك وقفت سفنه أمام المدينة وأمر بتوجيه مدافعها نحو قلعتي المدينة وحصونها، واستمر القصف لمدة 18 يوما إلى أن استسلم قائد موقع مسقط وهو جو غوادي ليزبو، فأخذه بيريبيك ومعه 60 برتغاليا، ثم غادر مسقط بدون أن يترك فيها حامية تركية أو أن يستثمر الفوز بتسليمها إلى أمراء عمان العرب، بل اكتفى بأخذ مدافع القلعتين وعتادهما، ثم توجه نحو هرمز لمقاتلة البرتغاليين. فاستمر الأحداث على هذا الشكل، وتستمر حركات عسكرية هنا وهناك بمحاولة لقتال البرتغاليين ومحاولة لإخراج البرتغاليين من الخليج العربي ومن مناطق أخرى، إلا أنها كانت دائما تفشل. لماذا؟ لكثرة الحروب الداخلية التي جرت فيها. الفصل 31 فصل أيضا اخترت فيه جملة من الرسائل المتبادلة بين مختلف الأطراف التي ظهرت أسماءها في الحقبة التي أعقبت الرسائل التي وردت في الفصل 23. فهناك رسالة من الرئيس ركن الدين وزير هرمز إلى الرئيس شرف وزير هرمز المعزول حول محاولات ملك الأحساء السيطرة على البحرين، وهناك رسائل أخرى تخص المنطقة كلها، وهناك رسائل من رجل اسمه بابا علي من أهالي هرمز في مؤرخة في 19518، هنالك رسائل من رجل اسمه شمس الدين في هرمز في 30/1519، هناك رسالة من السلطان علي ملك بلدة ملندي، ورسالة من زين الدين إلى الكابتن ديوغو لوباز، ورسالة من رجل اسمه الأمير أبو النصر أحد أولاد شرف الدين في هرمز إلى الملك دون جوان، يذكر فيها أخبار البحرين وجلفار رأس الخيمة. هناك رسالة من محمد شاه حاكم هرمز إلى الملك دون جوان، ورسائل كثيرة كلها. وهناك رسالة من رجل اسمه راشد ابن أحمد المسقطي إلى الملك دون جوان، يقول النص البرتغالي في أسفل الرسالة إن راشد هذا هو ابن رئيس شرفه حاكم هرمز، وأن الرسالة بعثت على أيام أنطونيو كوريا الذي دخل البحرين. رسائل كثيرة، قسم منها من الهند، قسم منها من الخليج، وقسم آخر من أفريقيا. في الفصل 32، وهذا فصل جدا مهم، يتحدث عن ما جرى في المغرب والملك سيباستيان يستعد لحملة كبرى لكي يحتل المغرب. من الحملة أشرح لكم ماذا جرى. كان الملك سيباستيان في 16 من عمره عندما أراد أن ينفذ الحملة البرتغالية على المغرب، كان يعد لها منذ عام 1570، وأمر بتشكيل نخبة مكونة من 4 ضباط برتبة عقيد ليقوموا بتجنيد وتدريب وتهيئة 12,000 جندي برتغالي هم عماد الحملة. أما حصوله على مساعدات ملوك البرتغال والمتطوعين فقد قام بها أمين سره المدعو نونو ألفاز بيريرا، كما قام الذي استطاع على موافقة الحصول على موافقة أمير أورانج بتجنيد 4,000 عسكري لصالح البرتغال، كما قام فرديناند الأول دوق توسكانيا وهي إحدى المقاطعات الإيطالية بإرسال حوالي 4,000 جندي، كما قام نبيل إنجليزي يدعى توماس ستوكلي كان قد حصل على موافقة البابا لقيادة جيش من المتطوعين الكاثوليك لقتال قريبته ملك بريطانيا. وعندما وصل هذا النبيل إلى لشبونة فإنه توقف هناك وقابل الملك سيباستيان وضم قواته إلى قوات سيباستيان. وافقت إسبانيا أن تمده ب15,000 مقاتل منهم 5,000 إسبان والبقية مرتزقة. تتحمل البرتغال 2 نفقات هؤلاء الجنود. ساهمت بإسبانيا ب1,500 كنتال بارود و50 سفينة، والمعدات العسكرية التي وصلت من أوروبا 125,000 كنتال من البارود، 12,000 قطعة مدفعية مختلفة، و2,000 قنبلة مدفع من الحديد الصلب، و3,000 بندقية، و4,000 مسدس، و12,000 فتيل مدفع، و6,000 برميل طحين، و3,000 كنتال من الأجبان، و4,500 كنتال من اللحم المملح. هكذا في أوائل شهر حزيران 1578 كانت التدابير التحضيرية للحملة أشرفت على الانتهاء. وفي يوم 14 حزيران ذهب الملك سيباستيان إلى تدرائية لشبونة، وبعد أن نهى صلاته ركب سفينة القيادة واتجه إلى المغرب. الفصل 23 مهم جدا، يتحدث عن معركة وادي المخازن وتسمى أيضا معركة القصر الكبير وكذلك معركة الملوك الثلاثة. هذه المعركة التي تمكن فيها المغرب العربي من القضاء على جيش أوروبي قوامه 50,000 جندي، وبذلك سقطت البرتغال من أرشيها. في يوم 4 آب 1578 هاجم الملك سيباستيان على رأس فرسانه قوات الأمير محمد القوات البرتغالية، وعلى أثر ذلك قامت المدفعية المغربية بصب قذائفها على وحدات العدو فأحدثت ارتباكا عندهم، وعند ذلك هاجمت قوات دورادي منزيس ودون أفيزو ووحدات كانت موالية لهم من المغرب، هاجموا القوات المغربية التي يقودها محمد زاركو. في قلب أرض المعركة كان المغاربة يتابعون تقدمهم، في مرح البرتغاليون ومن معهم يتراجعون، بينما كان الملك سيباستيان يقاتل تجاه 10,000 فارس مغربي بقيادة السلطان أحمد المنصور. ثم لم يلبث الفرسان العرب الذين كانوا على المرتفعات أن هجموا على شكل حلقة طوقوا بها القطعات التي كان بها سيباستيان، فتكدست الوحدات البرتغالية على بعضها بدون تنظيم، وقد نالها الهلع والرعب، وقتل 3 أحصنة تحت سيباستيان الذي ظل يقاتل وهو يحاول أن يجمع شتات جيشه الذي بدا واضحا أنه يوشك أن يهرب من الميدان. فقد ركب النبلاء الإسبان والفرسان البرتغاليون وتركوا خيولهم ولجؤوا إلى العربات يحتمون بها، ولما حاولوا الهرب لحقتهم الخيول العربية وأفنتهم سيوف الفرسان، بينما استمر سيباستيان يقاتل وحيدا تقريبا، وأخيرا أحاط به الفرسان العرب وأوقعوه من حصانه وانحالوا عليه بسيوفهم وأكرهوه. انتهت المعركة. يذكر المؤرخون أن خسائر البرتغاليين قدرت ب 14,000 قتيل و 20,000 أسير، وكانت نتيجتها أن البرتغال سقطت من عرشها، فبدلا من أن تكون دولة مستعمرة جاءت إسبانيا فاستعمرتها. الفصل 24 يشرح لنا كيف آل الأمر إثر سقوط البرتغال وإثر الانتصار الباهر الذي حققه الجيش المغربي على البرتغال ومقتل الملك سيباستيان وسقوط البرتغال مستعمرة بيد الإسبان. في الفصل 35 كانت البرتغال واقعة بيد إسبانيا، إذن فهناك الإسبان والبرتغاليون أصبحوا ينشبون مخالبهم في جسم الأمة العربية وفي جسم الأمة الإسلامية. فما الذي حصل؟ ينتقل بنا التاريخ إلى حوالي عام 1600. الآن سقط الملك سيباستيان لننتقل إلى الخليج العربي. عام 1600 الميلادي شهد حدثا جديدا، وهو أن الملكة بريطانيا الملكة إليزابيث هذه قررت أن تساعد الشاه عباس الصفوي الذي كان يحكم إيران يوم ذاك بأن يضرب القوات البرتغالية الموجودة في هرمز، ليس حبا به ولكنها أرادت أن تصل إلى الهند لكي تأخذ حاصل الهند وتجارته تنتزعها من أيدي البرتغال التي سقطت يوم ذاك. كانت هذه الملكة قد استطاعت أن تأتي أن تجلب الصول الإسباني وتنهيه تنهي عليه تقضي عليه في معركة الأرمادة الشهيرة. إذن البحر أصبح مفتوحا لها، فهي تريد أن تصل إلى الهند. ساعدت القائد أو ملك إيران يوم ذاك إسماعيل الصفوي وأرسلت له بعثة مكونة من نبيلين بريطانيين وهما السير أنطوني وسير روبرت شيرلي، وهما نبيلان بريطانيان من أسرة رفيعة ومن ذوي المكانة العسكرية، وكان معهما 25 من أتباعهما من الفرسان والعسكريين، وكانت الغاية هي دعوة الشاه إسماعيل للتعاون مع ملكة بريطانيا في هدفها في المستقبل. انتهى الأمر بأن صار السير أنطوني شيرلي سفيرا متجولا للشاه بين عواصم أوروبا خاصة إسبانيا داعيا له ومتحدثا باسمه، أما السير روبرت شيرلي فقد صار مدربا للجيش الفارسي فعاد تنظيم وحداته وأحسن تدريبه، فأصبح الجيش مكونا من 60,000 جندي مدرب ومسلح بالبنادق الحديثة علاوة على سلاح مدفعية مكون من 500 مدفع. هذا الجيش تمكن في عام 1620 ومن أن يهاجم القطعات البرتغالية الموجودة في هرمز وتمكن من القضاء عليها واستسلم القائد البرتغالي روي فيرارا وسقط أسيرا بيد الإنجليز الذين كانوا يساعدون الإيرانيين الفرس. في يوم 22/4/1722 استسلم البرتغاليون ومن كان معهم من إسبان أيضا إلى الإنجليز الذين كانوا يساعدون الشاه عباس، وقيل إن الأسرى كانوا 2000 أسير. قام الإنجليز بتسلمهم جميعا حيث نقلوا إلى مسقط، أما الفرس فقد دخلوا المدينة وعدموا كل الهرامزة المتعاونين مع البرتغاليين. وهكذا انتهت قصة التواجد البرتغالي على أرض فارس، ونكس العلم البرتغالي بعد أن ارتفع قرنا من الزمان على القلعة التي بناها أفونسو دي البوكيرك في جزيرة هرمز. نتيجة لذلك ظهرت نتيجتان سياسيتان إلى الوجود. الأولى هي بداية قصة التواجد السياسي والعسكري للهولنديين لفترة مؤقتة، ثم الإنجليز بصورة دائمة في الخليج العربي، مما أدى إلى تواجد أحداث سياسية خارج موضوع هذا الكتاب. الثانية وهي مهمة أن البرتغاليين ولكي يعوضوا عن خسارتهم في هرمز فقد كثفوا وجودهم السياسي والعسكري في ساحل العربي من الخليج خاصة في عمان، وسيبقون هناك إلى أن يقدر الله لعمان حاكما مقتدرا هو الإمام ناصر بن مرشد العربي مؤسس الدولة العربية التي ستنزل ضربة قاضية ونهائية بالبرتغاليين. الفصل 36 يشرح كيف أن البرتغاليين كثفوا قواتهم في مسقط، ويتحدث عن عام 1624 وهي عام قيام الدولة العربية في عمان، وهذا أهم ما جاء في هذا الفصل. فكانت عمان يوم ذاك منقسمة إلى 13 أو 14 إمارة ومدينة بين النفوذ الفارسي وبين النفوذ البرتغالي. فيقول العمانيون ما يلي: وخربت عمان بعد العدل والأمان، وعاثت فيها الجبابرة، وقل فيها العلم والخير، فانضمت العلماء في بيوتها ولازمت سربها، حتى قيل إن أميرا من الرساق احتاج إلى قاض فلم يجد قاضيا، وقيل إنهم استطلوا ليلة من الليالي فظنوا أن ذلك بدء الساعة، وبقيت عمان كذلك حتى أظهر الله الإمام الأرشد والهمام الأمجد إمام المسلمين ناصر بن مرشد رحمه الله. فمن مدينة الرساق في عمان خرج الزعيم الذي سيوحد تلك الأمة الممزقة، وهو شاب في 21 من عمره اسمه ناصر بن مرشد العربي، ينتسب إلى العائلة الحاكمة في عمان. هذا لم تكن مهمته سهلة، فهو وإن كان قد تلقب بالإمام وهو لقب يقابل الملك والسلطان، فقد كان عليه حسب المذهب الأباضي القائم في عمان أن يقوم بتنفيذ واجبين: الأول توحيد البلاد وتخليصها من فوضى الزعامات والدويلات، والثاني تحرير البلاد من النصارى أي المستعمرين البرتغاليين والإسبان الذين كانوا يعشعشون في مسقط وسواحل البلاد. هذا الأمير تمكن بعد 5 سنوات من مقاتلة ومحاولة توحيد مسقط أن باشر بتحرشه وبضربه القوات البرتغالية. كانت مدينة جولفار أول المدن العمانية التي تم تحريرها وانتزاعها من يد الأجانب، وذلك في حوالي عام 1631. ثم ذهب ثم بعد ذلك في ذلك النصر عندما استطاع هذا الإمام أن ينتزع جلفار، قال عبد الله بن خلفان بن قيصر الذي أرخ سيرة الإمام: إمام زكي إذا ما أتى تخر له الملوك سجدا، جرى الآن بصير ما قد جرى من القتل بين الملا سرمدا. ثم بعد أن حرر جولفار اتجه إلى مدينة دبا واحتل الحصن البرتغالي الموجود فيها، فقال شاعرهم: بأرض دبا لقد وقعت حروب تكاد الصياخد أن تلينا، لقد قدت بها هامات قوم وأؤدوا في الضريح ملحدين. ثم اتجه إلى مسقط وحاصر مسقط، لكنه لم يستطع أن يقضي على القوة البرتغالية فيها لأنه انتقل إلى رحمة الله. وعندما انتقل إلى رحمة الله جاء إلى الحكم الإمام سلطان ابن سيف اليعربي وهو ابن عمه، وهذا خاض آخر معركة في مسقط وخلصها من أيدي البرتغاليين. هذا الإمام استطاع أن يحشد قواته في منطقة طوي الرولة، تمتد من بلدة مطرح إلى سد الرولة، وباشر بوضع الخطط الحربية اللازمة لمهاجمة مسقط وانتزاعها من أيدي البرتغاليين وتحريرها. وتصف لنا المصادر العمانية بأن الوحدات العسكرية البرتغالية الموجودة في هناك كانت مكونة من كتائب من الجنود البرتغاليين وكتائب مرتزقة من الهنود من جوا، وكانت تلك الوحدات قد اتخذت مواضع دفاعية لها خارج المدينة في التلال والجبال المحيطة بها. أما قلعة مسقط كابتن وسانجوا فقد كانت بمثابة مقرات للقيادة العامة والتموين ومدفعية الساحل. أصدر الإمام سيف بن مالك العربي أوامره بالهجوم، فتقدمت قواته واحتلت أول دافعة مجموعة تلال بير الراوية، ثم باشرت بالتقدم. و في صباح يوم الأحد المصادف العاشر من رجب سنة 1509 كان يوم عيد يوم السنة الميلادية الجديدة 1650 الميلادية، قام الإمام بتأدية صلاة الفجر مع قادة جيشه، وعندما أصدر أوامره بالهجوم فاندفعت حشود المقاتلين العمانيين وعرب المنطقة تكتسع كالموج الهادر الحصون والمنعات، واستسلمت قلعة مسقط الأدميرال وسانجوا، فأسماهما العرب قلعة الميراني والجلالي. القلعتان لا زالتا في يومنا هذا. في رسالة مهمة نتلوها، هذه رسالة برتغالية تصف ما حدث في مسقط كما يلي. تقول: في يوم 18/1650 استلم نائب الملك البرتغالي في الهند رسالة من مدينة ديو تفيد بأن مركبا قد وصل إلى هناك من مدينة مسقط، وعلى أظهره 700 جندي برتغالي تمكنوا من الهروب من المدينة التي تمكن العرب من اقتحامها بعد أن حاصروها مدة من الزمن، وأن القوات الفاتحة قد أبادت بشكل تام تقريبا الحامية الموجودة في القلاع هناك، وأن حاكم مسقط كان قد نظم دفاعاته عن المدينة في الخارج، إلا أنه فر إلى الانسحاب إلى داخل المدينة بعد أن هاجمته القوات العمانية وهو في مراكزه الجبلية خارج المدينة وأجبرته على الانسحاب إلى داخل القلاع. ولكنه فوجئ وهو في القلاع بأن العمانيين الذين كانوا يعملون معه قد شهروا سلاح بوجهه في داخل القلعة، كما علم بأن الأسطول البرتغالي الموجود في مسقط يدافع عنها. وهكذا انتهت قصة البرتغال في عمان. في الحقيقة هي قصة طويلة في التاريخ، عمرها أكثر من 1000 عام، ابتدأت في سنة 711 وانتهت في سنة 1720. شهدت تلك الأعوام أحداثا خطيرة في تاريخ الأمتين، فكما بدأ في صفحات الكتاب كيف أن دولة البرتغال تأسست رسميا في عام 1148 عندما تمكن البرتغاليون بمساعدة الجيوش الأوروبية الصليبية من إخراج العرب من لشبونة، كما أن بداية سقوط البرتغال من أليائها على المسرح السياسي كأول دولة فتحت باب الاستعمار قد تم على يد العرب في عام 1578. قصة عامرة من دروس والعبر تبين بوضوح قصة الصراعات المختلفة ودوافعها بين البشر، فهي صراعات دينية وسياسية واقتصادية وأقرام مختلفة. صحيح أن قصة الصراع العربي البرتغالي قد غلفها في جميع مظاهرها الطابع الديني، إلا أن انشغال القوى الإسلامية في صراعات مذهبية أو توسعية أضعف تماسكها. لقد حقق البرتغاليون خلال العقدين الأول من القرن السادس عشر انتصارات كثيرة، إلى أن حلت الكارثة بالبرتغال فوضعتها تحت الحماية الإسبانية، فتخلخلت بذلك قيم الشعب البرتغالي، ثم جاءت دولة عمان وقضت عليهم، وهكذا انتهت قصة العرب والبرتغال.